放松的爱心，他们之类的道理呢，可以拿来利用出来，来用出来，利用出来。سبحانك لا إله إلا أنت ما عرفتني من كنت لا أعرفك ومن يوم عرفتك وحينا عرفتك وحينا عرفتك أين وقفنا؟ أين وقفنا؟ قوله من خوف على نفسه أو مات شكرا قال النبي رحمه الله تعالى رحمه المصنف رحمه الشارع رحمه الجدود من الجبل ثم استطرد المصنف الذكر ما حقه ان يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل فقال يحرم على الجنود خمسه اشياء احدها الصلاه فرض او نفل والثاني قراءه القران غير منسوخ التلاوه ايات كانت او حرفا سرا او جهرا وخرج بالقران التوراه والانجيل أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن والثالث نسخ المصحف وحمله من باب أولى والرابع الطواف فرضا أو نفلا والخامس المكث في المسجد لجنب المسلم إلا لضرورة كمن احترم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم بل ولا يكره في الأصح وتردد الجنب في المسجد بمزاد اللطف وخرج من المسجد مدارس وضغوط قال المحشي رحمه الله تعالى في الدارين قوله بخوف على نفسه او ماله اي او عضوه او منفعته او لغلق ابوابه قوله اما عبور المسجد مقابل من المكث او اللبس على النسختين السابقتين والعبور هو الدخول من باب والخروج من اخر وحيث عبره فلا يكلف الاسراع في المشي بل يمشي على العهد هذا كله اخذناه امس مارا به اما عبور المسجد مارا به اي حال كونه مارا به وهي حال مؤكده لان العبور بمعنى المرور وكذا قوله من غير مكسب فهو تاكيد ايضا الحال نوعان حال مؤكدة وحال مؤسسة والأغلب في الأحوال أن تكون مؤسسة عندما تقول جلس محمد قاعدا هذه حال مؤسسة ولا مؤكدة مؤكدة هذه من نفس الباب عبور المسجد مارا ما هو المرور والعبور إذن هذه حال مؤكدة من غير مكس حال وتوكيد آخر فلا يحرم الدليل قال تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل قوله بل ولا يكره على الاصح اي بل هو خلاف الاولى ومقابل الاصح انه يكره وهو ضعيف في بعض النسخ بل يكره في الاصح وهذه النسخة ضعيفة والمعتمدة الأولى إلا أن تحمل الكراهة على الحقيقة الخفيفة إلا أن تحمل الكراهة على الخفيفة وهي خلاف الأولى الكراهة الخفيفة هي خلاف الأولى كما أشار إليه في التقرير يعني المقرر هو لما يكتب على الحاشية كما أشار إليه في التقرير أي في تقريره على الحاشية عندنا متن قد يكون نظما وقد يكون نثرا والمتن يشرح الشرح يحشى عليه والحاشية يقرر عليها كما أشار إليه أي مقرر في التقرير يبقى الأصح أو المعتمد في المذهب أن العبور المسجد خلاف حال كوني عادل جنوبا خلاف الأولى وليس وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبس فكما أنه يحرم على الجنب أن يلبس أو أن يمكس في المسجد فيحرم عليه أن يتردد فيحرم التردد كاللبس ومنه أن يذهب الجنب إلى الخزانة ثم يرجع إلى المقبرة كما يقع القرآن خزانة الدولاب الذي خلف هذه الخزانة، فيذهب هنا ويذهب هناك، هذا تردد وهذا ممنوع. ولا بأس بالنوم في المسجد، انتهى من الكلام ويأتي بأشياء استطرادية، هل يجوز النوم في المسجد؟ مسألة بعيدة عن الجنب، بمناسبة بقى الكلام على اللبس والتردد والعبور في المسجد، فبالمناسبة يتكلم على بعض أحكام المسجد فيقول: ولا بأس بالنوم في المسجد ما لم يضيق على مصل أو يشوش عليه، ما لم يضيق على مصل أو يشوش عليه وإلا حرم. وإخراج الريح فيه خلاف الأولى. بل من أحكام المسجد أنه يجوز النوم فيه ولا يشترط أن يكون لحاجة، لأنه أعزب وغير أعزب، لأنه ليس له مأوى، له مأوى أو ليس له مأوى، يجوز النوم في المسجد ما لم يشوش على مصل أو يضيق عليه، ما لم يشوش على مصل أو يضيق عليه، يغط في نومه ويرفع صوته، يشوش على المصلين وعلى قاصد المسجد، أو ينام في الصفوف الأولى للصلاة مثلا، هذا أيضا مما يضيق على المصلين. وحينئذ ضيق على المصلين يبقى يؤمر بالاستيقاظ أو يعني يوقظ، واتركه نائما ولا تحركه إلا إذا ضيق على المصلين أو شوش عليه. ضعيف كونه هو المعتمد، ضعيف كونه هو المعتمد، مش هو نفسه ضعيف، هو كونه هو المعتمد، وكون هذه النسخة بضعف النسخة، مش بضعف القول، بضعف النسخة، بضعف النقل، النقل ضعيف. هل المعتمد، هل الأصح في المذهب هو أنه مكروه، ولا الأصح أنه خلاف الأولى؟ الأصح إيه؟ أنه خلاف الأولى، فمن قال إنه مكروه يبقى نسخ ضعيف، يبقى نقل ضعيف، يبقى إسناد ضعيف، إسناد ضعيف، نعم؟ مش يشكك وخطأ، مش يشكك، هو موجود، هذا نقل موجود، لكنه خطأ. نعم؟ النقل خطأ. أن تنسب إلى المذهب أن الشافعية يقولون بأن مس المرأة لا يأخذ الوضوء خطأ. أن تنسب إلى المذهب الشافعية أن الأصح أنه مكروه خطأ، بل هو خلاف الأول. عرب الشوش معطوف على يضيق، ما لم يضيق أو يشوش. طيبون، الحكم الثاني إخراج الريح فيه خلاف الأولى. إخراج الريح فيه خلاف الأولى، وبعضهم قال مكروه، والعلة في ذلك أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم، حديث الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. قال: وخرج من المسجد المدارس والربط، أيها الخانقة وتعبد الصوفية، يعترفون فيها ويختلون وإلى آخره ويذكرون، فلا يحرم البخت ولا التردد فيها على الجنوب. ما هي الربط؟ طب ما هي المدارس؟ طب ما هو الأزهر؟ ما هي اندونيسيا؟ اسمعوا اصواتك، اندونيسيا is a big country in the east of Africa. كلموا يعني اسمعوا اصواتك، مفيش كلام ولا حتى اندونيسيا، طيب ماليزيا، تكلموا يا ناس. ما هي المدارس؟ ما هي الروبوت؟ نعم، مكان التعليم، مكان تعليم الطلبة، اللي هي الروبوت ولا المدارس؟ الروبوت كمان؟ قصدك الروبوت اللي هو بيه؟ لا، الروبوت مش معناه مكان تعليم الطلبة، يعني هي الخانقة. ده هو بيقول والخانقة، ده هو أضاف عليها أي والخانقة، فأضاف زاد يعني. نعم ربط جمع رباط، جمع رباط، والرباط هو مكان يستعد للحرب، ترابط فيه للحرب، مكان تعسكر فيه، ترابط فيه، تستقر فيه استعدادا للدفاع عن حدود الدولة الإسلامية أو حدود الدولة عموما، يكون بين المسلمين وبين غيرهم حدود، تقف على هذه الحدود مرابطا، تعد أماكن لذلك، معسكرات. هذه لا يضر نفوسك فيها ولا ترددك وأنت زور. ولماذا خصها بالفكر؟ مكان استقرار، مكان استقرار، إعاشة، مكان إعاشة، المدارس يعيشون فيها كما كان هنا في مكان إعاشة، كذلك الخانقات مكان إعاشة، كذلك الروبوت مكان إعاشة، مساجد مكان إعاشة. هناك الجماعة في التبليغ في فين بيقعدوا، فين في المسجد ايه؟ طمو كان يعيش خلاص. نفس الشيء، هي نفس الشيء زي الأروقة، مثل الأروقة مكان يعيش. أنا قام متعبد بالشكل ايه؟ مرت علينا والمكرر أحيانا، وخرج بالمسجد المدارس والهبوط أيوة الخانقة، فلا يحوم المفت ولا التردد فيها والجنون. ثم استطرد المصنف، اقرأ على هامش بأس في أي أسئلة. الآن سأتكلم بعد ما انتهى من أحكام ما يحرم بالحاج والنفاس وما يحرم بالجنابة، الآن سأتكلم على ما يحرم بالحدث الأصغر. اقرأ على الهامش لو سمحت. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر، فقال: ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومسح المصحف وحمله، وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف، ويحل حمله في أمتعة. هو في تفسير أكثر من القرآن، في دراهم أو دنانير وخواتم نبش على كل منها قرآن، ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم منه. قال المحشي رحمه الله. ثم استطرد المصنف أيضا، أي كما استطرد، عشان كلمة أيضا يعني، استطرد أيضا أي كما استطرد، كما استطرد بما تقدم. وقوله من أحكام الحدث الأكبر متعلق بقول استطراد، لماذا؟ لتضمينه معنى انتقل. وكذلك قوله إلى أحكام الحدث الأصغر، كان حقها أن تذكر في نواقض الوضوء كما فعل في المنهج الشيخ زكريا. طيب يا أيها المواطنون الشرفاء، يا أيها المواطنون الشرفاء، أجيبوني عن هذا السؤال. الشيخ يقول من أحكام الحدث الأكبر متعلق بقوله استطراد لتضمنه معنى انتقل. هذا التعليم لأي شيء نعلل به أي شيء؟ ارفع يدك وأجبني. قال من أحكام الحدث الأكبر متعلق بقول استطرد لتضمينه معنى انتقل. هذا التعليل لي تعليل لأي شيء؟ ضمن استطراد معنى انتقل. شكرا يا شيخ علي. خذ جائزة اسمح لي. هو يعلي لماذا؟ يعلي الاستفهام متوهم، كأن هناك شخصا سأله قال كيف يكون من أحكام متعلقة باستطرادة، واستطرادة لا تتعدى بمن، قال هو ضمن استطرادة مع انتقل، يبقى هو ادعى متعلق بقول استطرادة، ادعى لي دعوة، فاعترض عليه معترضون وقال كيف تتعلق باستطرادة واستطرادة لا تتعدى بمن، قال لتضمينه أي تضمين هذا الفعل استطرادة معنى انتقل وانتقل تتعدى بمن. وكذلك قوله إلى أحكام الحدث الأصغر أيضا متعلقة باستطرادة لأنها متضمنة معنى دي. وكان حقها أن تذكر في نواقض الوضوء كما تعرف المنهج، يبقى هنا بيعلل أو بيذكر سبب كونها مستطردة. لماذا هو مستطرد؟ هو استطرد وذكر الشيء في غير محله لسبب أو لعلاقة، لأن الحق أن تذكر في نواقض الوضوء وذكرت هنا استطرادا، ليس هذا محلها، ليس هذا محلها، إنما ذكرت على سبيل الاستطراد. فقال استطراد، فقال عطف على استطراد، فقال وقوله حدثا أصغر أي لأنه المراد عند الإطلاق غالبا، يعني المتن بيقول ويحرم على المحدث، فجاء الشارح وقال حدثا أصغر، المتن لم يقل أي نوع من الحدث هو، بل قال المحدث، فعند الإطلاق المحدث عند الإطلاق ينصرف إلى الحدث الأصغر، فلذلك كان كلام الشارح في محله، لأن الحدث إذا أطلق انصرف الذهن إلى الحدث الأصغر، ويحرم على المحدث أي حدث أصغر، أي لأنه المراد عند الإطلاق غالبا. من غير الغالب أن يكون مقصود بالحدث حدث الأوسط أو الأكبر، ويكون السبب في عدم التقييد أنه في سياق الكلام على حدث الجنابة، حدث الحيض، حدث النفاس، فلا يحتاج إلى أن يقيد في كل مرة حدث الجنابة، حدث السياق لا يحتاج إلى التقييد. أما إذا لم يكن هناك سياق يوضح فالإطلاق يكون منصرفا في ذهن إلى الحدث الأصلي. ثلاثة أشياء قال ويزاد في إليها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر، وسكت عنها المصنف لأنها في معنى الصلاة كما مر. إلى هنا في أي مشكلة؟ خطبة الجمعة هو الإمام لابد أن يكون متوضئا، مش يحرم، لا تصح خطبته، من شروط الصلاة الخطبة، من شروط الصلاة الطهارة، من شروط الخطبة خطبة الجمعة الطهارة، فالخطبة لا تصح. أما المأموم كونه يسمع الخطبة هل يشتغل أن يكون؟ لا يشتغل، يستحب. صح في حق الإمام ولا في حق الإمام؟ وبالتالي المأمومين. يعني أنا الآن أريد أن أصلي الجمعة فلا بد أن تكون هناك خطبة وركعتين، ولا ينفع أن أصلي من غير خطبة الجمعة؟ إيه رأيك؟ ما رأيك؟ لا ينفع، يبقى لابد أن يقوم أحدهم رجل بالغ مميز، يعني أكثر مميز بالغ، فيخطب من الجمعة، لا يصح أن تصلي الجمعة بغير خطبة، لابد أن تكون هذه الخطبة متطهرة، فإذا لم تكن متطهرة صلاته غير صحيحة، خطبته غير صحيحة، جمعته غير صحيحة، شرط من شروط الخطبة الطهر، خطب هو غير مطهر، خطبة غير صحيحة، لابد أن يكون شخص آخر مطهر، هو يظهر نفسه ويطهر ويأتي ويخطب ويأتي بالأركان على الخطبة. لكن أنا هنا جالس أستمع الخطبة لا يشترط أن أكون متطهرا، لأن لا يشترط أصلا أن أسمع الخطبة، بل يكفي أن يسمعها 39 شخصا بخلاف الإمام، وهذا يكفي في حصول الجمعة. لحدث له عرض وانتقل وضوء شيء يروح يتوضا، إذا حدث له عرض وانتقل وضوء يتوضا، أو يذهب إلى كتاب الفقه ويرى الحكم ما يفقه، يذهب ويتوضا ويأتي مرة أخرى، كما لو حدث له عرض الصلاة انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ يذهب ويتوضأ. يذهب ويتوضأ، إما يرجع مرة أخرى وإما ينتخب من ينوب عنه. كذلك الخطيب إذا انتقض وضوءه يذهب ويتوضأ ويعود مرة أخرى على رسلكم انتظروا توضأ ويرجع، أو ينتخب شخصا يقوم مقاما ويأتي. نعم. الآن بأحكام الخطبة الجمعة والجمعة. أنت بتصلي الجمعة أصلا؟ صلي. يلا قوم الآن. يكمل. الأول عند الحنفية يكمل، احنا عندنا لا. لا هم خلاص يستنوا يعني يصلوا تاني وراه، مش يصلوا ويكملوا، ما مش هيكمل. عندنا ما بيكملش، خطبة هي اللي بيكملها، لكن الصلاة ما تلاقيها بيكملوها. ها؟ يكمل الصلاة، هو كان بيصلي هيكمل الصيام يعني. عجيبة. أيوة فعلا صح. الصلاة ولا الخطبة؟ أنا بتكلم على الخطبة، الخطبة يكملها. عندنا يكمل الخطبة، أما الصلاة لابد أن يستأنف، أن يبدأ من جديد. عند الحنفية يجوز أن يكمل الصلاة، يبني عليها. يعني في ركعة تسلم يا الصلاة، يعني لما يكمل الأربعة فرض هو هيبني على بنايته، يبني له هو هيحسب ركعتين صلاة وراح يتوضأ. هم وهو كلهم هم الاثنين يبني يعني يحتسب ما مضى صحيحا. تحمل مش مشكلة، عايز تسيب الشفعية روح تحمل، مش عايزين. ثلاثة أشياء ويزاد إليها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر. وسكت عنها المصنف لأنها في معنى الصلاة كما مر. الصلاة يبقى يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء، أولها في عده الصلاة أي فرضا أو نافلا، وكذلك قوله والطواف أي فرضا أو نافلا. وإنما سكت عن ذلك الشارح ابن العلم مما مر بما مر العلم به صح. ومسح المصحف، قال ومثله جلده، كما أنه يحرم عليه مسح المصحف يحرم عليه مسح جلد المصحف ولو منفصلا بالمصحف أو منفصلا، ما لم تنقطع نسبته عنه بأن يصير جلدا لكتاب آخر مثلا فيحل مسحه حينئذ. ما لم تنقطع نسبته عنه، وإلا يعني انقطعت نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب فلا يحل مسحه. قال وأتوضأ قبل أن يستنجي وأراد مس المصحف لم يحرم عليه. لماذا؟ لصحة وضوئه حيث كان سليما، وغايته أنه مس المصحف بعضو ظاهر مع نجاسة طاهر، بعضو طاهر مع نجاسة عضو آخر، وهذا لا أثر له في جواز المس، بل قال النووي إنه لا يكره خلافا للمتولي. يعني إيه الكلام ده؟ ويلو انت. طيب يعني دي القطه تلاقيها فين؟ ممكن تكون القطه فين؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش زعلت منك ومن سؤالك؟ طيب شوف يا سيدي، اقرا مره اخرى. ولو توضا قبل ان يستنجي، يلا توضا قبل ان يستنجي، ده يعني يحتاج الى شرح. يشعر انه كلما اراد ان يتوضا لابد ان يستنجي. لابد ان يستنجي؟ لا، هو توضا قبل ان يستنجي. يعني هناك احتمالان عقليان، اتوضا قبل ان استنجي، اتوضا قبل ان استنجي، احتمالان عقليان صح؟ ارتكب احد الاحتمالين العقليين بان توضا قبل ان يستنجي. يعني ما قضى حاجته ولم يستنجي؟ بالضبط، قضى حاجته ولم يستنجي، توضا. يبقى الآن هو عليه نجاسة لأنه لم يستنجي، ولكنه توضأ، والمطلوب إلا وقد أزال الحدث الأصغر، يعني توضأ أو اغتسل، المهم أنه أزال الحدث الأصغر. فحضرته أزال الحدث الأصغر، يمثل أنا المصحف، يمثل المصحف، ما المانع؟ غايته أنه مس المصحف بعضو طاهر وعنده عضو آخر متنفس اللي هو القبول أو الدبر أو كلاهما، وهذا لا يمنعه من مس المصحف، بل ولا يكره، لا يحرم ولا يكره كلام النووي خلافا للمتولي. فأنت الآن يبقى أنت والقطة خلاص، والقطة يعني قطة دي العام المصري، يعني عشان حضرات السادة المستمعون يكونون معنا في هذه الدعاء. ولو توضأ قبل أن يستنجي وأراد مس المصحف لم يحرم عليه. لماذا؟ لصحة وضوئه أو توضؤه الشيء، حيث كان سليما، حيث كان الوضوء سليما، أتى بأركان الوضوء. وغايته أنه مس المصحف بعضو طاهر مع نجاسة عضو آخر، وهذا لا أثر له في جواز المس، بل قال النووي إنه لا يكره خلافا للمتولي. أي سؤال؟ تفضل. تكلمتني أمس، أرسلت لي رسالة، طيب كلمتك لم ترد علي، ما عبرتنيش، نعم، ها؟ طيب لا يمسه للمطهرون، ها؟ ممكن أقرأ بدم ينبغي، بدم ينبغي، بلا يبقى ده خبر، يبقى خبر الواد بإنشاء، يبقى أنت نفس بتكرر نفس اللي قالوه قبل ذلك، ده خبر الواد بإنشاء، ده قلت لا ينبغي يبقى على طول خبر الواد بإنشاء. وأنا سؤالي كان هل يمكن حمله على الخبرية وبقاؤه على الخبرية بغير رائحة الإنشاء؟ أول ما تقول لا ينبغي يبقى على طول دخلنا في الإنشاء. طيب أسمعتني صوتك وأسمعتك صوتي، خلاص هذا ما أفهمه، لا ينبغي يبقى دخلنا على طول في الإنشاءات، خبر ربي الإنشاء، لا ينبغي لك أن تفعل كذا، يعني أنهاك، حرام عليك، مكروه، درجة لا ينبغي درجة بين الكراهة والحرمة، أو العكس ينبغي عليه أن يفعل كذا درجة بين الاستحباب والوجوب، يعني الفقهاء يستخدمون كلمة ينبغي كدرجة بين الاستحباب والوجوب، لم ترق إلى أن تكون واجبا ولكنها أعلى من الاستحباب، والعكس لا ينبغي عليه أن يفعل كذا هي درجة بين الكراهة وبين الحرمة، الحكم شرعي. يبقى دخلنا كراهة قصدي خبر فرد بها الإنشاء. هو أنت اللي اقترحت علي هذا، شوف قرأته فيه. ماشي أنا أعترف مش كلامك، أنا مصدق أنه مش كلامك، متأكد أنه مش ليس كلامك، لكن كان هناك سائلة تسأل لم أفهم مسألة بالمناسبة لم طرحت هذا السؤال نأتي به الآن. قالت لم أفهم مسألة المس الشرعي لا يمسه إلا المطهرون. كان السؤال هل يمكن أن يحمل هذا على الخبرية المحضة غير مبني بإنشاء؟ الإجابة نعم، مش نفي أنه يحمل على الخبرية بإنشاء، لم نقل أنه لا يحمل على هذا، لكن هل يمكن أن يحمل على الخبرية المحضة؟ نعم، نقول لا يمسه مسا شرعيا إلا المطهر. هذا إذا اسمه إيه؟ اسمه خبر، يحتمل صدق الكذب، يحتمل صدق الكذب. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم، اختار موسى قومه 70 رجلا يا حضرة الدكتورة، ده ايه ده؟ اسمه ايه؟ خبر ولا انشاء؟ خبر. اذا غضضنا الطرف عن القائل، يعني اعتبرناه بذاته لا بعلاقته بقائله جل وعلا وتقدس وتبارك، يحتمل صدق الكذب. ما فهمته هنا يفهم به هذا السياق لا يمسه مسا شرعيا الا المطهرون، أيضا خبر يحتمل الصدق والكذب إذا قطعناه عن قائله. نعم. والمس إيه؟ ما الفرق بين المس الشرعي وإيه؟ المس الشرعي يعني المقبول شرعا. المس الشرعي أي المقبول شرعا. سهل. تهت الإناء يا دكتور. المس الشرعي يعني المقبول شرعا. أحسنت. بارك الله فيك. المقبول شرعا. خطأ. احتمل. كما لو قلت لحضرتك إذا أردت أن تصلي فعليها كذا. إذا أردت أن تصلي صلاة شرعية مقبولة عند الله فعليها كذا. عند المسلمين. ده خبر يحتمل صدق والكذب. يحتمل صدق والكذب. المس الشرعي يعني المقبول شرعا. يحتمل صدق والكذب. المس الشرعي يعني المس المقبول عند الله. إذا كنت متوضئا، تعالي بقى الحقيقة الشرعية، إذا كنت متوضئا ومسست، لأنها مس يمس، ومسست المصحف فهذا مس شرعي. أما لو لم أكن ظاهرا ومسست المصحف فهذا ليس مسا شرعيا. المس اللغوي يعني أن ألمسه بأي شيء من جسدي حتى لو كان هناك حال، ده مس لغوي. لكن المس الشرعي أن أكون متطهرا. نعم. هو كل خبر لابد ان يحمل على ممكن. نفس الشيء. قدر قدر كما قدرت وما قدر هناك. بس هم قدروا حرك الحجره اللي في زي ما بيقول الشيخ رحمه حافظه الله، حرك الحجره اللي في هنا اللي يجوز بها التيمم عند المالكيه. حركها. وكل شيخ هيقول لك كل حاجه. حرك انت وعلمنا، انت طلع علينا. ها؟ المحضه كلمه محضه موجوده؟ ايوه الخبريه. بارك الله فيك، انا موافق. بس الخبريه اللي تحمل على الانشاء، شفت بقى، شفت المشكله فين؟ طيب بعد الدرس مسه مسا شرعيا لا يقبل يحتمل. واراد الشارع منا ان مسه مسا شرعيا ولا يحتمل الا الصدق. يعني ايه اراد الشارع؟ الشارع ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا هنقطعه عن القائل الان. ما هو قلنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذلك، يعني بغض النظر عن القائل. الان ما تقوليش ربنا سبحانه وتعالى. الان احنا قطعنا هذا مؤقتا عشان نفهم هل هذا خبر ولا انشاء. مؤقتا كده نقطعه من سياقه. واختار موسى قومه 70. 70 اعرابها ايه؟ قال اين وصلنا؟ كمل. طيب ما تقول ما على حشتك. ما تقول مفعول به. اختار 70 دي عايزه تفكير الشيخ علي. قومه اعرابها ايه بقى؟ قال ما تقول جاوبني كما انا جاوبني كده. يبقى لقطع الجواب على سؤال حضرتك ان بقطع النظر عن القائل. الان نحن لا نتكلم ان الله تعالى الذي قال هذا الكلام، والا فالله تعالى كلامه لا يحتمل حاشا، لا يحتمل الا صدق حاشا. لكن بقطع النظر عن القائل هل هذا الكلام يحتمل قطع النظر مره اخرى وعيد والمره الثالثه وعيد. إذا قطعنا هذا الكلام عن قائله، إذا قطعنا نسبته إلى قائله، يحتمل صدق والكذب؟ أن موسى عليه الصلاة والسلام اختار 70، ممكن يكون اختار 80 يبقى كذب، ممكن اختار من غير قومه يبقى كذب، مش يحتمل صدق والكذب؟ يبقى الآن قطعنا النظر بس، يعني لو سمحت اقطع النظر عن القائل. بالنسبة لهذا القائل يا شيخنا، هل هو خبر ولا إنشاء؟ اسقط على هذه الآية من سورة الأعراف، هذا الجزء من الآية من سورة الأعراف، هل هذا خبر ولا إنشاء؟ لماذا سميته خبرا؟ لانه لا يحتمل الا لانه لا يحتمل الا لانه يحتمل الصدق والصدق والكذب. لان لماذا اسمه خبر؟ لانه يحتمل الصدق والكذب. تعال هنا بقى شوف الواقع. هذا بغض النظر عن قائله خبر يكون خبرا محضا يعني يحتمل الصدق والكذب لا يمسه مسا شرعيا الا المطهرون. زي ما قلت مثال للدكتوره وقلت لها جاء رجل كافر وقال علمني الصلاه عندكم. قلت له الصلاه عندنا معاشر المسلمين انك تقف تستقبل القبله تعمل كده ده خبر. الصلاه عند المسلمين ده خبر يحتمل الصدق والكذب. هو كذب على فكره بس يعني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. في النهايه يحتمل الصدق والكذب كما ان هذا يحتمل الصدق والكذب. لا يمسه مسا شرعيا الا المطهرون. اقطع النظر عن القائل تقول لا ده المس الشرعي. اقول لك لا ده كاذب لان المس الشرعي يجوز غير طهاره. اقول لك لا ده صدق لان المس الشرعي لا يكون الا بطهاره. يبقى يحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ رد علي. يحتمل. انا اقول بزياده قيد مسا شرعيا بس. زياده قيد مسا شرعيا في هذه الحاله لا يحتمل الا الصدق. غلط. هو بزياده هذا القيد يحتمل الصدق والكذب. الصلاة الشرعية عند المسلمين الشرعية عند المسلمين الصلاة الشرعية عند المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح. الله أكبر سمع الله لمن حمده. وهكذا ده خبر يحتمل صدق والكذب. دي يحتمل صدق والكذب وهو كاذب. ودي يحتمل صدق والكذب وهو صدق. يحتمل. جاء محمد لو كان جاء يبقى صدق. لو لم يأتي ما بندورش هو جاء ولا ما جاش. لكن يحتمل ولا لا يحتمل دعك من هو صحيح ولا مش صحيح. جاء محمد ده إنشاء ولا خبر؟ خبر. طب هو جاء ولا ما جاش؟ ما يهمنيش. المهم إن هو يحتمل الصدق والكذب. ده خبر ولا مش خبر؟ هو فعلا اختار ولا ما اختارش برضه ما يهمنيش لكنه خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. ده خبر ولا إنشاء؟ خبر. هو المس الشرعي يكون بالطهارة مش مهم. ما تفكرش في المسؤول ما تسألش عنها. زي ما سألناش هنا زي ما سألناش جاء محمد ولا ما جاش. المهم يحتمل ولا ما يحتملش. ده معنى الخبر. اللي بيعمل المشكلة في الأذهان هو أنت بتفكر هو ده صدق ولا كذب. ما تفكرش. المهم إن هو يحتمل ولا ما يحتملش. تفهمني؟ هو بس أنا عامل الإشكال عندي من قيد شرعية بس. إذا مس ومسا شرعيا لا يحتمل إلا الصدق. بص يا أخي الحبيب مفيش عندنا حاجة اسمها لا يحتمل إلا الصدق. لا يحتمل إلا الصدق ده عند الله سبحانه وتعالى. إحنا عندنا يا إما خبر يا إما إنشاء. أنت أنت أنت, انت معايا ولا مش معايا؟ أنا عارف أنت فلسفي باب القضايا في المنطق. بص حبيب قلبي ال ال ال ال الإنشاء لا يحتمل أصلا الصدق والكذب. صحيح. خلاص اتركه على جنب. ممتاز. تعال بقى للخبر. الخبر ده يحتمل الصدق والكذب. يحتمل في ذاته الصدق والكذب. صحيح. يبقى لا تبحث وراء صدقه وكذبه. أرجوك لا تبحث وراء صدقه وكذبه. مش ده المبحث بتاعنا. لا نبحث عن هذا أصلا. ما تقوليش ده لا يكون إلا صدقا لأن احنا أصلا قطعنا هذا عن قائله. جاء محمد هو جاء فعلا وكلنا يعلم أنه جاء. سيبقى هذا خبرا. يعني إيه؟ يعني يحتمل الصدق والكذب رغم انه جاء. رغم انه تواتر الخبر بانه جاء. تواتر الخبر بانه جاء. افترض ان جاء رجل على صورته مثلا فقد يكون كذبا برضه. يبقى كده انت ما فهمتش لان ما بنفترضش حاجه. احنا بنقول هذا السياق هذا ده كلام. هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب ولا لا يحتمل؟ لو كان لا يحتمل يبقى من باب الانشاء. لو يحتمل في ذاته بغض النظر عن القائل نفس التواتر. التواتر هو زي الله سبحانه وتعالى قال وزي محمد صلى الله عليه وسلم قال. احنا الان لا نتكلم لا نبحث هو جاي بطريق التواتر ولا جاي بطريق القرانيه ولا جاي بطريق غير القرانيه ولا قاله الله. ما هو القران متواتر. واحنا ايش عرفنا صدق القران بكونه متواترا مش انه في واحد تلبس به وكده. برضه انت لسه لازال ذهن الشيخ علي بيبحث هو جه ولا ما جاش. وانا عايز بتمنى اشيل ده من ذهن حضرتك. لا نبحث في كونه جاء او لم ياتي اصلا لكن الاحتماليه. ارجوك هذا هو المبحث. ارجوك هذا هو المبحث. الاحتمال من عدمه. يعني لو اردنا ان نرسم لذلك خريطه ارجو ان ننتهي الكلام على هذا القدر. اهو احتمال الكلام للصدق والكذب بذاته. نوعان. نعم لا. هذا اسمه ايه؟ هذا اسمه ايه؟ انشاء. بس هذا المبحث البلاغي مفهوش الا كده. اما صدق ولا كذب مش ده المبحث، لا يبحثون في هذا. هم مش قضاء، هم البلاغيون قضاء. جه ولا ما جاش، جه ولا ما جاش ما يهمنيش. في النهاية يحتمل الصدق والكذب اسمه خبر، لا يحتمل اسمه إنشاء. أما موضوع أنه لا يكون إلا صدقا، ده لا يكون إلا في الكلام المتواتر الذي يأتي عن طريق الله سبحانه وتعالى أو عن غير طريق الله، كوجود لندن مثلا. لندن موجودة، ده متواتر. بس الهزاء موجودة ولا مش موجودة؟ بس اسمه خبر. الله ينور عليك ويرحمه والديك أحياء المعنى. وحمله بخلاف حمل حامله فلا يحرم مطلقا عند العلامة الرملي. وقال علامة ابن حجر فيه تفصيل، فيه تفصيل الأمتعة، يعني إذا كما في الأمتعة، إذا حملت الأمتعة وتقصد حمل المصحف في خير الأمتعة يحرم، وأنت جنب أو أنت محدث حجم أصغر. ففيه تفصيل، أنت تحمل الآن الكرسي وأنت تقصد حمله الحامل أيا كان الحامل، تقصد حمل الحامل وتقصد حمل الحامل مع المصحف وتقصد حمل المصحف فقط ولا فيه تفصيل الآن. فقال الطبلاوي إن نسب الحمل إليه كيف بأن كان الحامل المصحف صغيرا حرم وإلا فلا. لو كان الحامل، الطبلاوي بيقول إن كان الحامل صغيرا فلا يمكن نسبة الحمل إلا إلى المصحف، يعني لا تقل لي في حد كلام الطبلاوي، لا تقل لي في حامل صغير إني أحمل الحامل، لا بد أن تكون قد حملت المصحف، أنت الآن تحمل المصحف. مرة أخرى لا تكرر. وحمله بخلاف حمل حامله، والحمل حرام، أما حمل الحامل ففيه خلاف بين متأخري الشافعية. الرملي يقول لا يحرم مطلقا، مطلقا يعني سواء كان بقصد حمل المصحف او بغير قصد حمل المصحف، سواء كان حامل صغيرا او حتى كان حامل كبيرا. دي كلمه مطلقا لانه هيقابل قول ابن حجر، هيقابل قول الطبلاوي. كلمه مطلقا يعني مطلقا عن كونه صغيرا او كبيرا، عن كونه اراد وقصد حمل المصحف معه او لا، لا يحرم مطلقا. وقال ابن حجر، العلامة ابن حجر فيه تفصيل الأمتعة. وقال الطبلاوي إن نسب الحمل إليه كيف بأن كان الحامل المصحف صغيرا حرم وإلا فلا. الشيخ بيصحح لي بيقول بخلاف حامل حامله، بخلاف حمل حامله، يعني لو انا حملت وهما حملت من يحمل المصحف، حملت من يحمل المصحف، يعني مش الحامل المادي الخشب مثلا، لا الحامل هو الانسان. بخلاف حمل حامله، لو حملت شخصا يحمل المصحف مثلا طفل يحمل المصحف، رجل يحمل المصحف، بنتي تحمل المصحف الى اخره، فلا يحرم مطلقا عند العلامه الرملي لاني لست حاملا للمصحف في الحقيقه حتى لو قصدت بذلك حمل المصحف يعني عند الرملي. وقال العلامه ابن حجر في تفصيل الامتعه، قال الطبلاوي نسب الحمل اليه بان كان الحامل المصحف صغيرا يعني طفلا صغيرا حرم والا فلا، كان يحمل شخصا كبيرا ويحمل المصحف فحينئذ يحرم عند الطبلاوي، وإن كان صغير لا يحرم عند الطبلاوي، وإن كان صغيرا فهو حامل المصحف في الحقيقة. إن كان حامل المصحف صغيرا حرم لأنه حينئذ يكون قد حمل المصحف في الحقيقة، إن كان كبيرا فلا يحرم. نعم. الاثنين يعني سيأتي يبدو الكلام على الكرسي دلوقتي. فده اللي يخلي كلام الشيخ في سعد هو الارجح، لانه سياتي الكلام عن الكرسي ده. وكذا قريضا اي كيس ان عد له عرفا، خريطة المصحف يعني كيس المصحف بشرط أن يكون معدا له، إن عد له عرفا ولاقى به. لا نحو عند حضرتك إيه بقى؟ تلبس تلبس تلبيس تلبيس الياء يعني. لا نحو تلبيس وغرارة بالياء. طيب دي بقى هي أنواع من ال الحقائب مثلا، ولكنها ليست معدة للمصحف خاصة. هي أنواع لحمل الأمتعة ليست خاصة بالمصحف. يبقى مرة أخرى وكذا خريطة يعني يحرم مس خريطة المصحف. ما معنى الخريطة؟ أي كيس عد له إن عد له عرفا ولا قبيل، إن كان معدا له ولا قبيل بأن كان في حجم، لأن ممكن يعمل خريطة كيس للمصحف الكبير ثم يضع فيه مصحفا صغيرا، هذا ليس لائقا به، أو العكس يعمل كيسا أو خريطة صغيرة لمصحف صغير ويضع فيها مصحفا أكبر، فهذا ليس لائقا به. بل لابد أن يكون معدا له عرفا يعني عند أهل الفن، ولابد أن يكون لائقا به يعني على حجمه ومقاسه. لا نحو تلبيس وغرارة، لأنها لا تكون خاصة بالمصحف وإنما لحمل الأمتعة عامة، الجوالات يعني الأكياس العامة التي نحمل فيها البضائع. تلبيس هو كيس معمول من الشوال يوضع فيه الحروف. بالضبط، يعني إما من نبات وإما من أشياء صناعية، أشياء صناعية كالخشب والقش وكذا، وإما من النباتات. المهم أنها ليست خاصة بالمصحف، هي للبضائع والحبوب وما شابه يعني. ممكن البلاستيك مثلا الذي معنا الآن، الزنبيل ولا الشرط التي اشتهرت الآن بالبلاستيك. فلا يحرم إلا مس المحال حينئذ يعني، فلا يحرم إلا مس المحال للمصحف فقط، إذا كان ليس معدا له عرفا أو غير لائق به فلا يحرم إلا مس المحال فقط. المحال يعني الذي في حذاء المصحف، يعني مثلا تصورنا أن هذه غرارة وضعنا فيها هذا المصحف، يبقى لا يحرم مس هذه الأجزاء، إنما يحرم مس ما كان محاذيا للمصحف، بخلاف الخريطة التي أعدت للمصحف وكانت لائقة به، فيحرم مس أي شيء فيها، أي شيء منها. لا نحو تلبيس وغرارة فلا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف فقط يعني منها. وقوله وصندوق أيضا يحرم مس صندوق المصحف، قال بضم الصاد وفتحها، صندوق صندوق، ويقال بالسين والزاي كما حكي عن ابن سينا وغيره. يبقى في ست لغات صندوق صندوق، صندوق صندوق، زندوق زندوق، ست لغات بالصاد والسين والزاي بضم كل واحد منها وفتحها كما حكي عن سيدة وغيره، ولا بد أن يعد له ويليق به عرفا، بخلاف صندوق أمتعة وخزانة ولا في غير حائط. يبقى لابد أن يكون نفس الشرطين، أن يكون لائقا به على مقاسه، أن يكون معدا له عرفا، هذا الصندوق معد له عرفا. أما لو كانت مثل خزانة كالدولاب، سواء كان في الحائط، لأن كان هناك في الزمن القديم كانوا يبنون الخزانة في الحائط، يعني لا يصنعون هكذا، أحيانا كانوا يبنون الخزانة في الحائط، الطوب نفسه يكون عبارة عن الأرض، فالطوب نفسه هو الذي يكون ظهر الخزانة وجانب الخزانة من الحائط، ثم يأتون بالضلف أو بالأبواب. الحائط نفسه هو الخزانة، ظهره أرفوفه جوانبه، يأتون بأبواب يقفلون بها. وموجود حتى في البيوت القديمة التي حول الأزهر، إذا ذهبت البيت زينة خاتون تجد هذه الدواليب أو الخزانات المبنية داخل الحوض، موجود بجوارنا على بعد أقل من 300 متر، ولا بد أن يعد له ويليق به عرفا بخلاف صندوق أمتعة وخزانة ولو في غير حائط. وقال: ولو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جليد لم يحرم مس شيء من الكرسي على ما قاله ابن القاسم، ونقله عن الرملي والطلاوي، واعتمد الزيادي كابن حجر أنه يحرم مسه. وقال الحلبي والقليوبي: يحرم مس ما قرب منه دون غيره. وضعنا المصحف على كرسي من خشب أو جليد، فاختلف الشافعية متأخر الشافعية ما بين محرم لمس هذا الكرسي أي شيء فيه، وبين مجيز لمس أي شيء فيه، وبين مفصل بحرمة مس القريب دون البعيد. نقرأ مرة أخرى: ولو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جليد لم يحرم مس شيء من الكرسي على ما قاله ابن قاسم ونقله عن الرملي والطبلاوي. هذه فريق لم يحرم. واعتمد الزيادي كابن حجر أنه يحرم مسه، فريق الآخر. فريق الثالث: وقال الحلبي والقليوي: يحرم مس ما قرب منه دون غيره، ما قرب من المصحف دون غيره. حكم آخر: ويحرم وضع شيء على المصحف. نعم. إذا المصريون يقدمون قول الرملي، والحجازيون والمكيون يقدمون قول ابن حجر. واعتمد قال: ويحرم وضع شيء على المصحف كخبز وملح. لماذا؟ لأن فيه إزراء وامتهانا له. ولو وضع المصحف في الرف الأسفل من الخزانة والنعل ونحوه، يعني مما يصدق عليه أنه يمتهن به أو يمتهن يعني بوضعه في الأرجل، نعل والخف والنعل ونحوه في الرف الأعلى لم يحرم. وضعنا المصحف في الرف الأسفل، وضعنا النعل ونحوه مما يمتهن في الرف الأعلى لم يحرم. ومثله ما لو وضع النعل وفوقه حائل كفروة ووضع المصحف فوق الحائل، يعني أيضا لا يحرم لوجود هذا الحائل. ثاني: ومثله ما لو وضع أو وضع النعل وفوقه حائل كفروة ووضع المصحف فوق الحائل، يعني فلا يحرم، بخلاف ما لو عكس أو عكس بأن وضع والعياذ بالله بلا حائل. ومثل ما لو وضع النعل وفوقه حائل كفروة ووضع المصحف فوق الحائل، يعني لا يحرم بخلاف العكس. الحمد لله. العكس ان هو يضع المصحف تحت وفوقه الحائل والفروة وفوقه النعل، بل المسموح به أن يوضع النعل ثم الفروة أو الحائل يعني عموما ثم المصحف، المصحف أعلى ولا يباشر النعل، لا يمنع. العكس كان المصحف أسفل وفوقه والعياذ بالله النعل، حتى لو كان هناك حائل فهو ممنوع حرام، بل وقد يدخل صاحبه إن قصد الإهانة، بخلاف ما لو عكس، لأن ذلك يعد إهانة للمصحف. قال: ويحرم تصغير المصحف والسورة. مش بلاعه يعني، دي هنا حط فروه بين المصحف، فروه كان فكره الخزانه يعني، هنا في فروه يعني ادي النعل اهو، وبعدين وضعنا حائلا وليكن هذا الحائل فوق النعل، وضعنا المصحف كده. انا قصدي العكس، بالعكس العكس اللي حرمه المصحف بعدين وضعنا بالمصحف اهو وضعنا حائلا وبعد كده اتينا بالنعل يعني هي قريبه شويه من مساله الخزانه يعني مش قريبه مفيش مباشره مفيش مباشره بس هي ده الفرق وده الفرق يعني الشيخ بيقول لم يحرمه وضع المصحف في الرف الاسفل من الخزانه او وضع النعل في الرف الاعلى بينما حرمه وضع المصحف وفوقه النعل بينهما حائل بينهما فرق ان هنا في مباشره وهنا ليس مباشره في الخزانه رف ورف اعلى منه سواء كان الذي فوقه او الذي فوقه بينهما لا ليس هناك مباشره وليس هناك مسيس وما في مسيس يقول ولا ويحرم تصغير المصحف والسوره لماذا لما فيه من إيهام النقص وإن قصد به التعظيم وقال بعضنا أحرم لأن ذلك من جهة اللغة فقط من جهة اللفظ فقط طيب ويحرم تصغير المصحف يعني إيه يا شيخ فارس تصغير المصحف مصحف يعني في اللفظ يعني تصغير اللي هو الصرف يعني نحو الصرف على فعيع فعيل يعني الأوزان الصرفية فعيل وفعيل والصورة كذلك لا تقل مصيحف صغيرة لا تصغر صغيرة هذا فيه إزراء بالمصحف إهانة له لأن الغالب على التصغير أنه يكون للتحقير الغالب التصغير البلاغية عدة قد يكون تصغير للتدليل قد يكون تصغير للتحبيب للترحم للإهانة وقد يكون للتعظيم حد يحضره مثال للتصغير للتعظيم استخدام التصغير للتعظيم هذا كنيف ملئ من أحسن سيدنا عمر قال على ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كنيف ملئ علما يعني ايه كنيف بقى او تصغير ايه طيب كنيف ده تصغير ايه اللي بيحضروا درس النحو هو اللي بيحضروا انت ما بتحضرش شيء سخيف كان برضه شيء اسخف ايوه بيحضر درس النحو كنيف كنيف ده تصغير ايه المكبر كن ما معنى الكن شيء فظيع يبقى اذا اغراض التصغير البلاغيه عده فحتى لو قصد بالتصغير التعظيم يحرم ولا لا يحرم اختلف بقى قال بعض قال ويحرم تصغير المصحف بان تكون مصيحا او والسوره بان تكون صغيره بما فيه من ايهام النقص وان قصد به التعظيم عرفت انه قد يقصد بالتصغير التعظيم كما في قول عمر لابن مسعود كنيف ملئ علما إلا أنه حتى مع هذا القصد يحرم لما فيه من إيهام لأن الأكثر في لسان العرب هو تصغير للتحقير وعاء يعني وعاء وعاء الحبوب وغيره يسمى بالكنف وعاء الحبوب وغيره يسمى بالكنف فصغرت صغيره على كنيف وقال بعضهم لا يحرم لماذا لان ذلك من جهه اللفظ فقط وكذا خريطة يعني كان التحريم ياتي في ليس في الالفاظ وراي هؤلاء يعني وانما في الافعال وكذا قريبة وصندوق فيهما مصحف قوله فيهما مصحف بخلاف ما لم يكن فيهما فإنه لا يحرم مسهما كما قلنا سابقا هناك شرطان أن يكون معدا له وأن يكون فيه المصحف في هذا الشيء أن يكون معدا للمصحف وأن يكون المصحف فيه أما إن كان غير معد أو كان المصحف ليس فيه فلا يحرم ويحل حمله في أمتعة أي معها. قال ففي بمعنى مع، ففي بمعنى مع، فالظرفية ليست قيدا. ويحل حمله في أمتعة، يبقى سواء كانت الفي على حالي على حالية وهي ظرفية أو كان بمعنى مع فليست قيدا. يعني إياك أن تظن أن هذا الحكم خاص بأن يكون الداخل، والظرفية معناها معناها وجود محتوي ومحتوى، ظرف ومظروف، شيء محيط وشيء داخل هذا الشيء المحيط، هذه الظرفية. فلا ليس خاصا بالظرفية، بل أيضا يحل حتى ولو كان معه من غير ظرفية، من غير تحيز وحيازة، يعني في صحبته. يعني يعني يعني مثلا هذا هو المصحف داخل في الأمتعة، مع داخل في الأمتعة، في في أمتعة، إذا في معنى أمتعة وداخلها وما وداخلها مصحف أو معها، يبقى هذا ليس فيه، ليس ظرفية، ليس هناك ظرفية، إنما معها. فالظرفية ليست قيدا. يبقى يحل حمله في أمتعة أي معها، ففي بمعنى ما، فالظرفية ليست قيدا يعني في الحل. وكذلك الجمع ليس قيدا في أمتعة، يعني هل لابد أن يكون مع عدة أمتعة، مع أكثر من من متاعين يعني؟ لا، ليس قيدا. فيكفي المتاع الواحد ولو صغيرا جدا كالإبرة، لا يشترط تعدد الأمتعة ولا يشترط حتى كبر حجمها، كبر حجمها، بل حتى لو كانت صغيرة كالإبرة، كما قاله الرملي والمتبع. وقال الشيخ الخطيب لابد أن يصلح للاتباع عرفا، لابد أن يكون صالحا، لأن يكون تبعا لها حتى يحل، حتى يحل لابد أن يكون صالحا، لأن يكون تبعا لها. المصحف لا يكون تبعا للإبرة، فيبقى عند الشيخ الخطيب يقيد بأن يكون صالحا للاستتباع عرفا. ويحمله معه معلقا حذرا من المس، وإلا حرم عليه، حيث عد ماسا له عرفا. يبقى إذا حل حمله مع أو في أمتعة فيحمله بغير مسيس، يحمله معلقا حذرا من المس، لأنه لو مسته وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر يحرم عليه ذلك، لأنه يكون قد وقع في المس. نحن لا نتكلم في الحمل، خلاص احمله مع أمتعة لا بقصد حمل المصحف وحده، الذي يحرم هو قصد حمل المصحف وحده. أما أن تحمله بقصد حمل الأمتعة فلا يحرم، أن تحمله بقصد حمل الأمتعة مع المصحف لا يحرم، لكن راعي أنك لا تمس المصحف، يبقى ضع خيطا أو حزاما أو ما شابه علاقة بحيث لا تمس المصحف، تحمل منها المتاع مع المصحف. ويشترط ألا يقصد المصحف وحده، بأن يقصد المتاع أو يطلق، فلو قصد المصحف وحده حرم عليه، ولو قصد المصحف مع المتاع لم يحرم عند الرملي ولا يحرم عند ابن حجر كالخطيب. هل يدخل في معنى التصغير تصغير الحجم؟ لا. إذا كان لا فما حكم تصغير المصحف حجما؟ وما حد التصغير؟ حد التصغير أن يكون واضحا، لا بأس أن نصغر حجم المصحف المادي، يعني نطبعه أو نكتبه في حجم صغير بحيث يبقى مقروءا واضحا. سيأتي معنا بعد قليل أنه يستحب تأييده، بس يجوز تصغيره، لا بأس من تصغيره حجما، لا مانع. وفي تفسير، يعني يحل حمله في تفسير أكثر من القرآن أي يقينا، أما إذا كان التفسير أقل أو مساويا أو مشكوكا في قلته وكثرته فلا يحل. والورع عدم حمل تفسير الجلالين، لأنه وإن كان زائدا بحرفين ما شاء الله ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو أكثر، فالورع طرف حمل تفسير الجلالة. الحضرته بيقول بقى ان هم عدوا ما شاء الله، طبعا انا اثق في هذا الكلام، هذا ليس يعني احصوا وعدوا تفسير الجلالين، كلمات الجلالين، الجلال السلوكي والجلال المحلي، فوجدوا انها تزيد على حروف المصحف بحرفين. فقال هذا يقينا اذا كانت حروف الجلالين تفسير الجلالين اذا كانت صحيحه لم يختل منها حرف ولم يضع منها حرف فيحل حمله، لكن من ادرى ربما يكون سقط حرف او حرفين من الناسخ فحصلت المساواه، او اكثر من حرفين فحصلت زياده حروف المصحف على حروف الجلالين، فالورع ترك ذلك، ترك حمل تفسير الجلالين مع المصحف، والورع عدم حمل تفسير الجلالين لانه وان كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابه حرفين او اكثر وان قال. يبقى هنا هو الحقيقة لا يتكلم عن حكم الورع، هو بيتكلم عن يعني لأن الورع لا يكتب في كتب الفقه، وإنما يتكلم على مسألة الجلالين، هو أراد أن ينبهك على مسألة الجلالين. طيب، وإنما لم يحرم بالمناسبة ما هي حروف المصحف، كم عدد حروف المصحف؟ فوزير رمضان وقرب يعني. الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم. وإنما لم يحرم المساوي والمشكوك في كسرته وقلته في باب الحرير لأنه أوسع، لأنه أوسع بابا، بدليل أنه يحل للنساء بل وللرجال في بعض الأوقات، ومر علينا ذلك. إذا أردت أن تقارن بين هنا حيث منع المشكوك فيه والمساوي، وهناك في باب الحرير أجاز المساوي وأجاز المشكوك فيه، فما الفرق؟ الفرق أن في باب الحرير أمر أوسع بدليل أنه يحل الحرير للنساء بل ويحل للرجال عند الحاجة كالدم والحكة مثلا. والعبرة في الكسرة والقلة بخط العثماني. بدم دخلنا بقى في باب القلة والكسرة، يبقى بنعد الحروف ونحصي هذه الحروف على أي رسم؟ قال على رسم العثماني. والعبرة في الكسرة والقلة بخط العثماني في المصحف وبقاعدة الخط في التفسير، يعني هنعد حروف المصحف على قواعد على خط العثماني، ونعد التفسير على قواعد الإملاء، لا على النور ما ينطق به لكن على قواعد الإملاء. والعبرة في الكسرة والقلة في المصحف بخط العثماني وبقاعدة الخط يعني الإملاء في التفسير، والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمد كما هو فرض كلامي. وأما في المس فإن مس الجملة فكذلك، وإلا فالمنظور إليه موضع وضع يده مثلا. ثاني، إحنا عندنا تحريم المس تحريم الحمل، قال والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمل. مسألة الحمل المنظور إليه المعول عليه في الحرمة والحلم هو جملة القرآن والتفسير، مجموع القرآن والتفسير كما هو فرض كلامه، بأنه حمل المصحف في خلال تفسير فحملهما معا. وأما في المس فإن مس الجملة فكذلك، الآن هذا فيه مصحف وتفسير مع بعض، وأنا مسست الجملة مسستهما معا فكذلك، بل المعول عليه في كسرة القرآن المصحف وقلة المصحف عن التفسير وهكذا. وإلا فالمنظور إليه موضوع وضع يده مثلا، يبقى أنا مسست وضعت يدي أو وضعت وجهي أو وضعت جسمي، مسست بأي جزء من الجسم، وضعت يدي على المصحف الذي في التفسير وأنا غير متوضئ، هذا حرام. لو وضعت يدي على الجملة يعني الكتاب على الكتاب كله الذي يحمل التفسير والمصحف ففي الحكم السابق أننا ننظر إلى إذا غلب تفسيره فلا يحرم، إذا شك أو ساوى يحرم أو قل يحرم، لأننا أتكلم على الجملة، هذا في الحمل، كذلك في المس أتكلم على الجملة. أما لو وضعت يدي على التفسير حلال، وضعت يدي على كلمات القرآن داخل هذا المصحف المزدوج مع التفسير، أين تضع يدك؟ هذا في المسيس. قد تضع على الجملة، قد تضع على المصحف، قد على كلمات القرآن، قد تضع على كلمات التفسير. وضع يدك على الجملة فيه التفصيل، إذا زالت وإذا قلت، إذا ساوت، إذا جهدت. ضعت يدك على التفسير حل باتفاق، ضعت يدك على القرآن حرم باتفاق. أما في الحمد ففيه تفصيل الكسرة والقلة. وأما في المس فإن مس الجملة فكذلك، وإلا فالمنظور إليه موضع وضع يده مثلا. مثلا يعني ممكن يضع يده، ممكن يضع وجهه، ممكن يضع بطنه، أي نوع من أنواع المس. وفي دراهم ودنانير، يعني يحل حمله أي القرآن أو بعض القرآن في دراهم ودنانير. قال أي كالأحدية، وهي المكتوب عليها قل هو الله أحد، دينار مكتوب عليه قل هو الله أحد، يحل حمله لغير المتوضئ أو للذي هو محدث حدثا أصغر. وخواتم وكذا ثياب ونحوها، خواتم فيها القرآن أو بعض آيات من القرآن يجوز حملها، وكذا ثياب ونحوها، يجوز أن يلبس ثيابا عليها قرآن حتى وهو جنب، وكذا ثياب ونحوها. ويحل لبس الثياب التي نقش عليها شيء من القرآن والنوم فيها ولو الجنب، لأن النوم مظنة الجنابة، والنوم بالتأكيد هو أحد أسباب الحدث الأصغر، لكنه مظنة الجنابة، ومع ذلك يحل لبس هذه الثياب التي فيها نقش من القرآن والنوم فيها ولو الجنابة. ويكره كتابة القرآن على السقوف والجدران ولو كان للمسجد، كما هو منتشر مكروه وليس حراما. وكذلك كتابته على الطعام ونحوه، لماذا يكره؟ يعرض للإهانة. حياتي بس أنت كعادتك لا تذاكر ولا تقرأ مبكرا، لكن والداك سماك سامحا فأمراني أن أسامح. أنت اسمك سامح، يعني فعل أمر، ده مش اسم، فعل أمر سامح، يعني أبوك وأمك يقولون لي معلش سامح، أنا حاضر سامح، أنا مسامح إن شاء الله، حاضر. ويكره كتابة القرآن على السقوف والجدران ولو كان للمسجد، حيقعد تبص شوية تبص لأي راح واقع، تبص شوية زي ما بيحصل الأسقف تقع فيبقى مشوه كلمات بعض، فلذلك هو مطلوب، أو ممكن يستند عليها أحد، هذا فيها إهانة. ولو كان للمسجد. وكذلك كتابته على الطعام ونحوه، يعني مكروه وليست حراما كالثياب مثلا، كتابته على الطعام أو الثياب. ويجوز، يبقى يجوز أن تكتبه لكن بالكراهة على الثياب، يجوز أن تكتبه على الطعام. ويجوز هدم الجدار الذي كتب عليه شيء من القرآن وأكل الطعام كذلك، يجوز أكل الطعام الذي عليه كتابة القرآن، ويجوز هدم الجدار الذي عليه كتابة القرآن. ولا يضر ملاقاته لما في المعدة، لأن ملاقاته له بعد انحائه، يعني إذا اعترض المعترض كيف نأكل الطعام الذي يكتب عليه القرآن، أليس يخترب بالعصارة المعدة وهي نجسة؟ فقال معه أنت ستمضغه، يبقى الذي يحرم هو أن تبتلعه، أن تبتلعه كما هو عليه القرآن، فالقرآن يمس فعلا هنا العصارة المعدية، لكن إذا انمحق بأن مضغته قبل أن تأكله فلا يحرم. ولا يضر ملاقاته لما في المعدة، لأن ملاقاته له بعد النحاء بخلاف ابتلاع قرطاس عليه شيء من القرآن، ورقة يعني قرطاس أي ورقة عليه شيء من القرآن أو اسم من أسماء الله تعالى فإنه يحرم. لماذا؟ لملاقاته لما في المعدة بصورته بغير النحاء والمحاق. فإن أذابه بماء ثم شربه لم يحرم، أذاب هذه الكتابة بماء ثم شربه لم يحرم. لزوال العلة. ولا يكره كتاب شيء من القرآن في إناء ليمحى بماء ثم يسقى للشفاء، خلافا لما وقع ابن عبد السلام يعني في فتاويه حرم ذلك. لا لا يحرم، المذهب أنه لا يحرم. ولا تاني، ولا يكره كتابة شيء من القرآن في إناء ليمحى بماء ثم يسقى للشفاء، خلافا لما وقع ابن عبد السلام. يبقى ممكن حضرتك الجن اللي عليك دور تشرب له شوية مية تمحو بها القرآن في إناء، تكتب الصمدية مثلا في إناء وتمحوها بالماء وتشرب هذا الماء الذي أزلت به الصمدية فيذهب الجن الذي في باطنك، خلافا لابن عبد السلام. ويكره كتابة التميمة وتعليقها إلا إن جعل عليها شمعا أو نحوه. تاني، ويكره كتابة التميمة يعني التي فيها شيء من القرآن يعني وتعليقها إلا إن جعل عليها شمعا أو نحوه، يعني يقصد بالشمع الخرقة المشمعة، يبقى يضع عليها خرقة مشمعة. المقصود هو أن التميمة تمس البدن فيريد أن يحول بينه وبين البدن معرض لأن الإنسان ينتقل وضوءه يحدث حدثا أصغر فيكون قد مس شيئا من القرآن مباشرة بغير حال، فيضع خرقة مشمعة على هذه التميمة على هذا القرآن، فإن لم يفعل فهو مكروه فقط. ويكره كتابة التميمة وتعليقها إلا إن جعل عليها شمعة أو نحوه. ويكره إحراق خشب نقش عليه شيء من القرآن إلا إن قصد صيانته فلا يكره، وعليه يحمل تحريق عثمان المصاحف. تاني، ويكره إحراق خشب نقش عليه شيء من القرآن إلا إن قصد صيانته فلا يكره، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف. فإن وجدت شيئا من قرآن من أسماء الله تعالى الحسنى من كلام مقدس في الحديث أو غير ذلك وأخفت من إهانته فتحرقه. إما لك طريقتان، قالوا إما أن تغسله بالماء وإما أن تحرقه إن خفت من الإهانة أن يطعه أحد أن يهينه أحد بقصد أو بغير قصد، فطريقتان. قالوا حتى ونصوا على ذلك لا تضعه في الشقوق لأنه ربما وقع من هذه الشقوق، يعني أحيانا يضعه في الشقوق، فنصوا على أنه لا يضعه في الشقوق، وإنما عندك طريقة من طريقتين، إما أن تحرقه وإما أن تغسله بالماء ثم ترمي هذا الماء في مكان يعني لا يمتهن فيه. ممكن تقطعه يبقى لم تذاكر، سيأتي الآن التقطيع وسيمنع ذلك يا طالب يا من لا تذاكر أنت وغيرك من المهملين. نعم. مشمع عليها شمع، المشمع عليها شمع عشان تحفظها يعني باش ملاقاة عليها حائل، يعني الشمع يمنع وصول الماء إلى البشرة حائل بين الجسد الذي ارتفعت عنه الطهارة وجاءته الحدث جاء الحدث الأصغر وبين أن لمست المصحف الشمع. شمع تعرف الشمع؟ يا صبور يا صبور ما أحلامك يا رب العالمين. ويحرم المشي على فراش، يبقى يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف أنه كان يحميها من الإهانة حتى لا تنتهي بعد أن اختار وانتخذ مصحفا لنشره. ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش عليه شيء من القرآن، يحرم هنا يحرم الشكر، يحرم المشي على فراش أو خشب نقش عليه شيء من القرآن. ولا يجوز تمزيق الورق المكتوب عليه شيء من قرآن. يا محمد يا دندراوي. تاني، ولا يجوز تمزيق الورق المكتوب عليه شيء من قرآن ونحوه مما هو محترم كحديث كتب العلم. لماذا لا يجوز؟ لما فيه من تمزيق الحروف وتفريق الكلمات، وفي ذلك إزرار بالمكتوب. ده المفرمة، المفرمة ممنوعة عند الشافعية، مفرمة الورق ممنوعة عند الشافعية يرحمك الله. ويكره قراءة القرآن بفم متنجس، يكره ولا يحرم، ويكره قراءة القرآن بفم متنجس وقيل يحرم ضعيف. وكذلك قراءة العلم أيضا يكره وقيل يحرم بفم متنجس، وأما كتابتهما بالنجس فحرام، دهن خنزير والأحبار مأخوذة من أشياء متنجسة عليها شيء عليها أشياء نجستها يحرم كتابة القرآن وما أشابهه من أشياء محترمة بالمتنجس. قال ويندب بالمناسبة استطرادا، لما تكلم عن القرآن يستطرد فيقول ويندب للقارئ التعود للقراءة، ويندب للقارئ التعود للقراءة. اسمها ايه بقى التعود للقراءة؟ اسمها ايه؟ يندب يعني سنة ولا واجب؟ سنة. يندب للقارئ التعود للقراءة، اسمها سنة ايه؟ يندب يعني سنة للقارئ، يبقى اسمها سنة ايه؟ عين. سنة عين، يعني سنة، سنة كفاية سنة عين، زي ما الفرض فرض عين فرض كفاية، سنة سنة عين وسنة كفاية، زي مثلا الأذان سنة كفاية، الأذان حكمه ايه عند الشافعية؟ سنة، سنة عين وسنة كفاية، سنة كفاية. البسملة على الطعام سنة ولا واجب؟ سنة، سنة عين وسنة كفاية؟ سنة كفاية، سنة كفاية. البسملة عند بدء الطعام سنة كفاية، والتعود عند بدء القرآن سنة عين، ما الفرق بينهما؟ لماذا كانت البسملة عند بداية الطعام سنة كفاية؟ بحيث لو اجتمعنا على طعام وفضلت الشيخ علي بسملة كفى، كفى عن الباقي، زي إلقاء السلام مثلا سنة كفاية، إذا قام بها البعض سقطت السنة عن الباقي. أما الرد فواجب، الرد فواجب. طيب لماذا كانت البسملة في بداية الطعام سنة للكفاية، ولماذا كانت التعوذ سنة للعين، يعني للفرد، يعني للذات، يعني للشخص، يعني للدستة؟ لماذا؟ شيخ علي، لأجل التعظيم. تعظيم إيه؟ تعظيم القرآن. القرآن ممكن نقرأ برضو جماعة، يعني احنا نجتمع كده ونقرأ وتبدأ أنت تتعود، أما الشيخ فارس فيقرأ بعدك ولا يتعود، وأما الشيخ عمر مثلا يقرأ بعدك ولا يتعود. يقرأ بعدي وليس مستحيل، إنما يتعود. نقول لا، مع بعض خطأ. المقصود بالبسملة عند بداية الطعام هو التبرك وإبعاد الشيطان، فهذا يكفي واحد أننا سنأكل من أكل تحصل به البركة بسم الله تعالى وتقدس، ونبعد الشيطان عنا حتى لا يأكل معنا، حتى لا يأكل معنا. أما المقصود بالقراءة بالتعوذ في بدء القراءة هو تحصين القارئ من الشيطان، تحصين القارئ، كل قارئ على حدة من الشيطان، كلما قرأت كلما احتجت إلى التحصين. هي سنة عين لأنك أنت مطلوب أن تتحصن من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتحتاج إلى التحصن. أما هناك في الطعام فتحتاج إلى شيء من البركة، وألا يأكل معك الشيطان، هناك في واحد. نعم. هل ممكن نقول أيضا لورود النص إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله؟ طب تاني في نص يا شيخ ويندب للقارئ التعود للقراءة واستقبال القبلة والتدبر والتخشع والترتيل والبكاء عند القراءة، فإن لم يقدر على البكاء فليتباكى. أعرف فليتباكى. أعرف من يتبكي. لا أحد. فمش لازم كده فليتباكى. ده في الحديث اقرأوا القرآن وتباكوا بقراءة القرآن فمن لم يبكي فليتباكى. أو كما قال الله صلى الله عليه وسلم فليتباكى. أريد أن يرى الكلمة. جعله يرى الكلمة. أعرف الإعراب يعني بيان موقع الكلمة من الإعراب بيان محلها من الإعراب ممكن فليتباكى مبتدا خبر فعل حرف حال تمييز خطأ فليتباكى فعل مضارع مجزوم بلام الأمر حرف ولا إلا حسب حرف ولا إلا حسب فليتباكى الألف يعني فليتباكى يتباكى فعل مضارع مجزوم بلام الأمر عن جزم حسب حرف ولا إلا وهي الألف وارتفاع الفتحة قبلها. طيب كيف نتباكى بقى؟ كيف نتباكى يعني؟ تباكى عليه أن يبكي يسمى له أن يبكي فإن لم يبكي فليتباكى. يتباكى يعني يصطنع البكاء يعني يعالج نفسه حتى يبكي. فقالوا يبكي على نفسه حسرة أنه لا يخشى على القرآن. يبقى نحاول أن نصل إلى هذه الحالة أن نبكي لمواعظ القرآن أن نبكي شوقا من الله تعالى. فإن لم نصل إلى هذه الدرجة فلنبكي على أنفسنا أننا لم نصل إلى هذه الدرجة. لماذا سبقنا غيرنا ولماذا لم نصل إلى هذه الدرجة؟ نبكي على أنفسنا. لا يبطل الصلاة. وهنا نتكلم على الصلاة كما في الصلاة يعني قراءة القرآن عموما. بس هنا مش بتكلم على الصلاة. قراءة القرآن عموما يعني. قراءة القرآن عموما بس في الصلاة لها أحكام خاصة. يعني الصلاة لها أحكام خاصة فعلى نحرص إن إحنا لا نبكي في القرآن. أما إذا غلبنا خلاص. أما أن تتباكى في القرآن سؤال جيد يبقى ده يبطل الصلاة عند الشافعي. كما يفعل كثير من الناس خاصة في صلاة التراويح. إيه إيه إيه إيه مش في الصلاة مش في الصلاة مش في الصلاة. عند الشافعية ده إشعار بأن هناك مخالفة للشافعية. يعني عند الشافعية هذا إشعار بأن هناك مخالفة. عند الشافعية عند الشافعية لا إشعار بأني لا أعرف غير الشافعية. هذا إشعار بأني لا أعرف رأي غيرهم في هذا الموضوع. فإن لم يقدر على البكاء فليتباكى. والأفضل قراءته نظرا في المصحف إلا إن زاد خشوعه في القراءة عن ظهر قلب فتكون أفضل في حقه. إذا قارن بين قراءته عن ظهر قلب وبين قراءة المصحف فالأفضل قراءة في المصحف. يعني قراءة المصحف عبادتان قراءة ونظر. فالنظر المصحف عبادة. إلا أن يزيد خشوعه بالقراءة عن ظهر القلب فحينئذ يقرأه لأن المقصود من القراءة الخشوع كما يحصله يأخذ حكمه. والشروع في ختمة أخرى بعده يسن ويندب. نسينا شيئا صح. ويندب ختمه أول النهار أو الليل. ويندب ختمه أول النهار أو الليل يعني عند الفجر أو عند المغرب. وأن يكون يوم الجمعة أو ليلتها. ويسن الدعاء طبعا لحضرة يوم الجمعة وليلة الجمعة وشرفهما. ويسن الدعاء عقبه وحضوره حضور الدعاء ختم القرآن. دعاء ختم القرآن مسنون وحضور الختم مسنون. كان الأنس يفعل ذلك يجمع أهله ويدعو ويؤمنون. ويسن الدعاء عقبه وحضوره والشروع في ختمة أخرى بعده. وقالوا الحال فسروا به الحال المرتحل، أنه ينتهي من المصحف أو القرآن الكريم ويبدأ في ختمة أخرى، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتحة، ويبدأ شيئا من سورة البقرة. الشروع في ختمة أخرى لماذا يسن ذلك؟ يعني أنه يدل على أنه لم يقل القرآن، ليس قاليا للقرآن، أنه لم يمل القرآن. شروعه في في في في ختمة أخرى يدل على أنه لم يمل القرآن، أنه متشرق إلى بداية جديدة. كما أنه شرع صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان ليدل على أنه محب للعبادة وغير مال لها. كان يراجع مثلا ذاكرة هذا أدعى كما القراءة كان لا لا قبل ذلك قلنا أنه الأفضل أن يقرأ من القراءة ذكره هو القراءة مش المراجعة يعني قراءة. ويتأكد صوم يوم ختمه، يعني سنة مؤكدة مثلا أو سنة قوية، ويتأكد صوم يوم ختمه لأنه سيدعو والدعاء مع الصيام يكون أرجى للإجابة إلى آخره. ويتأكد صوم يوم ختمه ويندب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله وكثرة تلاوته، وهو في الصلاة لمنفرد أفضل، وهو في الصلاة لمنفرد أفضل منه خارجها، ونسيانه أو شيء منه كبيرة. يبقى مرة أخرى، ويتأكد صوم يوم ختمه ويندب كتبه، كتابة المصحف مندوبة، وإيضاحه أن يكون واضحا لا أن يكون غامضا، سطوره ضيقة، كلماته صغيرة غير واضحة، يندب أن تكون واضحة، فإن لم تكن واضحة فلا يحرم خلاف الأولى. وإيضاحه ونقطه وشكله لإزالة الإبهام، يندب نقطه وشكله لإزالة الإبهام عن القارئ. وكثرة تلاوته، يندب كثرة تلاوته. قال وهو في الصلاة لمنفرد أفضل منه خارجها. إذا خيرت بين أن تقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة فالأفضل أن تكون في الصلاة إذا كنت منفردا. لماذا قيد لمنفرد يا مولانا؟ لماذا قيد لمنفرد؟ بيخرج إيه؟ صلاة الجماعة. مش تقول لي بقى والله أنا إمام مسجد عثمان بن عفان بروكسي وأنا أريد أن أتلو القرآن، وتلاوة القرآن داخل الصلاة أحسن منها خارج الصلاة، فأصلي المغرب أو الفجر أو العشاء بالناس وأقرأ نصف القرآن. سورة البقرة كما فعل سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر؟ سيدنا أبو بكر؟ صلى بهم الفجر حتى كانت الشمس تطلع. بالبقرة؟ لا، لم يرد هذا، لم يرد أن يصلي بالبقرة خالص. أما أن سيدنا أبو بكر صح عنه أنه صلى حتى كاد الشمس أن تطلع، وهذا ليس معناه أنه طول بهم الصلاة. بالمناسبة ده كلام الحنفية يا فندم يا مولانا، كلام الحنفية أن الفجر وقتها متأخر، أنه بدأ صلاته متأخرا ثم لم يقصرها، وإنما فعل السنة النبوية أن يكون يقرأ بحوالي 60 آية، لكنه بدأ متأخرا لأن في خلاف بين الفقهاء هل يبدأ بغلس ولا يبدأ بإسفار. فالحنفية عندهم صلاة الفجر تبدأ بإسفار، فإذا بدأت بإسفار وطولت الصلاة بالطريقة النبوية، لأن الفجر هي أطول صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ بيوسف لكن لا يقرأ بالبقرة. ده قال معاذ أفتمن أنت يا معاذ، أنت عايز تخلي معاذ يعاتب معاتبة شديدة حتى يقيل، يعني في ترجمة لها صاحب رياض الصالحين وقال الغضب عند انتهاك حدود الله. التطوير بالناس من أكبر الأشياء، فإن منهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فاتمن أنت يا معاذ، لا حاشا، أبو بكر لا يصلي بالناس بالبقرة. أنت بتصلي بالناس بالبقرة في الناس كله؟ بس مولانا يعني القراءة تكون يعني موافقة للسنة، يعني مثلا 60 آية مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة المرسلات، يقرأ بالأعراف في المغرب. طبعا هذا لما جرب طفش الناس أفواجا. لما أذكر قبل أن ننتهي الدرس أن الأسبوع القادم إن شاء الله سنقرأ من الجزء الثاني من الكتاب آخر كتاب من كتب الفقه وهو كتاب العتق. العتق أمهات الأولاد والتدبير وإلى آخره، آخر كتاب وهو ما وقفنا عليه. نحن فقط رجعنا إلى الجزء الأول لأننا كنا قد تركنا الحيض. أما الآن فبعد إن شاء الله ما ننتهي من هذا الكتاب، كتاب الحيض وتوابعه، فالأسبوع القادم إن شاء الله إذا أحيانا الله وعدنا في اللقاء فنعود إلى الجزء الثاني وهي آخر كتاب من كتاب الجزء الثاني وهو كتاب العتق. نعم. هو قال لك سوم منفرد؟ هو هنا تكلم للمنفرد؟ خلاص يبقى لي احكام اخرى، بيقول لي صوم يوم الخدمة، قال لي كل ده الجمعة اللي خلاص صوم معاه الخميس، قال لي صوم معاه السبت، قال لي مفيش كراهة. هم مختلفون يا شيخ سيد. يا شيخ سيد. من البحث يا شيخ سيد، نعم. ها؟ ها؟ إذا الكتاب على مصحف تريد أن مش مصحف ورقة فيها قرآن ورقة فيها قرآن أرجو أن يكون جائزا اسأل العلماء أرجو أن يكون جائزا إذا وصل إلى أين وصلنا؟ ونسيانه. طيب ونسيانه أو شيء منه كبيرة ويسن أن يقول أنسيت كذا لا نسيته. نسيانه حتى ولو كان قد حفظه دون البلوغ. نسيان الطفل ليس حراما، الطفل ليس مكلفا، وإنما هذا يخاطب به المكلفون البالغون. فحتى لو كان قد حفظ قبل البلوغ شيئا ونسيه بعد البلوغ يحرم عليه، ليس محرما عليه ما حفظه بعد البلوغ بل وحتى ما حفظه قبل البلوغ إذا نسيه بعد البلوغ. طبعا هذا محل الكلام للبالغين لا الصغار. الصغار لو نسوا شيئا لا شيء عليهم لأنهم مرفوع عنهم القلم. نعم. ما رأيك أن ننتهي من السطور ونسمع الأسئلة؟ أريد أن ننتهي قبل أذان الظهر ونسمع الأسئلة إن شاء الله من أراد الظهر. ويحرم تفسير القرآن والحديث بلا علم. قوله نقش على كل منها أي من الدراهم والدنانير والخواتم وفي نسخة كل منهما وهي تحريف لأنه نتكلم على أساس الأشياء. يبقى يحل حمل هذه الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى هرقل والى غيره من الملوك ارسل اليهم رسائل فيها كلمات من القران يا اهل الكتاب تعالوا مما ارسل الى مما كان في خطاب هرقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم هذا شيء من القران ودفعه الى الرسول ليحمله الى هرقل ولم يأمره أنك عليك أن تتوضأ كلما انتقض وضوءك وأنت تحمل هذه الرسالة لم يأمره بذلك دل ذلك على أنه يجوز حمل شيء من القرآن في الأمتعة وفي الدراهم وفي الدنانير لا بقصد القرآن لأنه الآن هو يحمل هذه الرسالة لا يقصد حمل القرآن ولا يحمل وإنما يقصد حمل الرسالة نقش على كل منها خلاص انتهينا ولا يمنع المميز أي لا يمنعه وليه بخلاف غير المميز لا يمنع المميز من ايه لا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسه وتعلم ولا يمنع المميز اي لا يمنعه وليه بخلاف غير المميز يمنعه وليه لماذا لئلا ينتهكه اذا كان غير مميز وليه يمنعه من ان يمس القران وهو غير ما لم يكن ملاحظا له مميز غير مميز اللي هو الطفل الاصغر اللي هو دون 7 سنوات دون 5 سنوات يمنعنا ولا يشترط المميز. ما هو بيقول هو ولا يحرمه ولا يمنعه. لا يمنع المميز المحدث من مثل مصحف ولوح لدراسه وتعلم، لا يمنع اذا كان محدثا، لكن دون المميز اللي هو 4 و5 سنوات و3 سنوات وسنتين يمنع. يمنع لانه غير مميز ينتهي المصحف ينتهي هذا اللوح يضعه يلعب به، ده غير مميز الا ان راقبه يحرم عليه ذلك مطلقا، يحرم عليه ذلك مطلقا سواء فكان لدراسة او لغير دراسة. لو انتهكه ولم ينتهكه وان تعذر عليه طهارة دائما يحرم عليه مس هذه المصحف وقت الدراسة، وان تعذر عليه طهارة دائما ولا يعني بالخمسة. ولا يمنع المميز المحدث، أي ولو حدث أكبر. تعال قول لي بقى لو سمحت المميز كيف يكون محدثا حدثا أكبر؟ أنت معايا؟ يقول لي ولا يمنع المميز المحدث من مثل المصحف. يكون المميز المحدث حدثا أصغر، طفل عنده 10 سنوات 11 عاما ولم يبلغ تزوج لحد اكبر يعني الواحد يخرج من عند المأذون للغسل. طيب يعني بنت مميزة موطوعة يبقى محدثة حدث اصغر، طفلة عندها 11 سنة ولسه لم تبلغ بعد وموطوعة يبقى محدثة حدث اكبر اصغر اكبر عفوا اكبر. ده مثال من امثلة اكثر من ذلك. ولو حدث الأكبر، وقوله من مثل مصحف ولوح أي ونحوهما من كل ما كتب عليه قرآن لدرسه، وكان الأولى أن يقول من مثل مصحفه ولوحه لأن مصحف غيره ولوحه يمنع منه، فيحرم على الفقيه تمكين ولد محدث من مثل المصاحف والألواح وحملها مع كونها لغيره كما يقع الآن. يبقى الكلام على لوح النفس، يبقى لا يمنعه من مس مصحف نفسه ولا من مس لوح نفسه ولا من مس شيء خاص به فيه قرآن لدراسة وتعلم، لكن يمنعه من مس مصحف غيره لأنه يتعدى بذلك على ملك الغير، هذا ممنوع فيمنعه من ذلك تأديبا. فهم على الفقيه المعلم، فهم على الفقيه المعلم الذي يفهم هذا الحكم الذي يفقه هذا الحكم، تمكين ولد محدث من مس المصاحف والألواح وحملها مع كونها لغيره كما يقع الآن، وهذا خطأ. لدراسة بعد الصلاة إن شاء الله نجتمع نقرأ باقي السطور ونسمع الأسئلة الشفوية ومعنا سؤالات تحريري. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. قال المعشر رحمه الله تعالى وحمد مصنف الشيخ نفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. من مس مصحف ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح اي ونحوهما من كل ما كتب عليه القران لدرسه، كان الاولى ان يقول من مس مصحفه ولوحه لان مصحف غيره ولوحه يمنع منه فاحرم على الفقير تمكين ولد محدث من مس المصاحف والالواح وحملها مع كونها لغيره كما يقال. لدراسه وتعلم، لدراسه قال اي قراءه، وقوله وتعلم لو قال لدراسته وتعلمه بالضمير فيهما لكان أولى لأن يخرج دراسة غيره وتعلمه. متى نمكنه ولا نمنعه من نص هذا اللوح هذا المصحف إذا كان سيدرس هو فيه إذا كان سيتعلم هو فيه؟ أما أن يحمله ليدرس غيره أو يتعلم غيره فلا يمكن من ذلك يمنع من ذلك لأنه إنما أبيح للحاجة والحاجة تقدر بقدرها ولا حاجة أن يحمل هو مصحفا لغيره وغير متردد لأجل أن يتعلم غيره أو أن يدرس غيره. والتعلم على وزن التفاعل كالتكلم وهو عطف عام على خاص دراسة وتعلم فالتعلم عطفها على الدراسة من عطف العام على الخاص وفي نسخة وتعليم على وزن التفعيل كالتكليم وهي غير ظاهرة لأنه لا يجوز له ذلك لتعليم غيره. لكن أفتى ابن حجر بأنه يسامح المؤدب الأطفال الذي لأنه إذا مش عارف يسامح لمؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس الألواح لما فيه من المشقة. وثاني أفتى ابن حجر بأنه يسامح لمؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس الألواح. لماذا يسامح؟ لما فيه من المشقة لكن يتيمم لأنه أسهل من الوضوء فإن استمرت المشقة فلا حرج. الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. فهذا الذي يكون من عمله كثرة مباشرة الواحد الأولاد على طول المؤدب الأطفال في المكتب أو الكتاب شغله يبقى نصف النهار يمكن ولا قريبا من ذلك وهو يتلقى الألواح يصححها. فلو ألزمناه بأن يكون مطهرا طيلة هذه المدة لأصابته المشقة فيسامح بأنه يجوز أن يمثل هذه الألواح بغير وضوء ولكن إذا استطاع أن يتيمم تعين عليه ذلك. فإن لم يستطع حتى التيمم لأنه يكثر منه الحدث فيسامح ولا حرج عليه في ذلك. الأسئلة معنا سؤالان. كل من وقع في مشقة هذا خاص بمعلم الأطفال ولا مثال ولا هذا مجرد مثال ويقاس عليه كل من احتاج إلى أن يباشر المصحف عمله يضطره إلى ذلك فلا هو مجرد مثال ومثل كل من وقع في حرج فإن الحرج يرفع المشقة ترفع المنع والمشقة تجلب التيسير. لكن هناك مشكلة تقابل الكثير من الفتيات والنساء أن تكون في معهد مثلا أو تقرأ على الشيخ في مكان معتمد ولو غابت عدد معين من المرات ستحصل من هذا المكان فكيف تفعل في مسألة مس المصحف وحمله حيث إنها تضطر في كل شهر مرة أن تمسه بل وتحمله وتقرأه فماذا يفعلن وقد يتعذر ما قلت من قبل أن يفتح لها شخص المصحف كي تقرأ دون مسه ماذا تفعل؟ تفعل تقلب المالكية تقلب المالكية في أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض إذا كانت تراجع محفوظاتها وتفعل ما تحتاجه لذلك بهذا القدر. وحتى عند الشافعية المثال الذي أخذناه الآن إذا اضطرت لذلك فكان يترتب على ذلك كما تقول مثلا أنها ستفصل. طيب هل هذا الفصل يؤثر عليها سلبا بحيث أنها مثلا سيمنع عنها مرتبها الذي تتعايش به ولا مصدر الرزق لها سواء مثلا هي من تعول أشخاصا وتحتاج إلى هذا الرزق مثلا أصطلها تتغير وبلا ضرر يعود عليها حتى لو فصلت ورد أن تتمسك بالمذهب الجمهور فلا تزل. بس يرجع الأمر إلى حاجتها، هل هي محتاجة ولا غير محتاجة، هي وقعة في ضرورة أو حاجة أو ليس وقعة في ضرورة أو حاجة. يمكن أن تتلخص المذهب المالكي في هذا فيما راجعت محفوظاتها في ذلك، والضرورة تبيح المحظورات. بعض الناس يقولون إن دعاء ختم القرآن بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الصحابة هو أنس رضي الله تعالى عنه ليس حجة، فما هذا توجهون؟ هذا يحتاج إلى كلام كثير، الكلام ملخص ولا ليس هناك وقت للكلام الطويل، ولكن ملخص الكلام أنه ليس كل ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة ولا يكون حرام حتى. هذه الفكرة أخرجوها من أذهانكم رجاء، هذه فكرة مغلوطة، هذه فكرة أدخلها بعض الجهلة على أذهان الناس، وهي أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الترك ليس بحجة. لو سمحت استصحبي هذه الجملة، الترك ليس بحجة. إذا جاءك هذا الوسواس أو جاءك وسواس الإنس الذي يقول لك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب الترك ليس بحجة. قد ألفت في ذلك مؤلفات، وإن شئت أو شئت أن تذهب إلى مكتبة القاهرة، هنا الشيخ الغمالي رحمه الله ألف مؤلفا صغيرا لطيفا جميلا جامعا واعيا في مسألة الترك، هناك ما هو أكبر من ذلك، لكن هذه وجبة خفيفة تستطيعين أن تقرأيها في ساعة ونصف ساعتين، تعرفين ما وراء هذه المسألة أن الترك ليس بحجة، لأنه قد يكون ترك نسيانا لم يواجهه، تركه لي الله تعالى لم يشأ له أن يواجهه وأن يكابده وأن يختلط بهذا الأمر ليسن لغيره ذلك. أغراض أو أسباب الترك كثيرة، ترك وحده ليس حجة، الحجة إنما هي في القول حتى ليس في الفعل، الفعل حجته ضعيفة، الحجة الأقوى إنما هي في قوله صلى الله عليه وسلم، أما فعله فيحتمل، لذلك حجة الفعل ضعيفة، والحجة والفعل فيها أحكام وألفت أيضا فيها مؤلفات. لماذا؟ لأن الأفعال تتفاوت من حيث الدلالة على الوجوب أو الندب أو غير ذلك، قد يفعل المكروه لبيان الجواز. أما أن يترك، ثم ترك أكل الضب، ترك أكل الضب لأنه لم يكن في أرض قومه صلى الله عليه وسلم، لا هو مكروه ولا هو حرام ولا هو خلاف عنه ولا هو شيء، فأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم وما فعل شيئا ولم يحرج على الآكل خالد بن وليد ولا غيره. وأمثلة كثيرة، ارجعي إلى هذه الرسالة ستعرفين أن مسألة الترك هذه مسألة مهمة تواجه هذا الفكر المغلوط، مسألة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالي بقى معي إلى أصل المسألة وهو الدعاء، ما الذي في ختم القرآن أو في دعاء ختم القرآن أكثر من كونه دعاء؟ فبالله عليك الدعاء من وراء، هل هناك من منع الدعاء في أي وقت؟ ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في كل وقت في كل حين على كل الأحوال، طاهر غير متطهر، جنوب في الصلاة خارج الصلاة، في النهار في الليل، في الحل في الترحال، في السفر في الصيام، في كل وقت. ومن نعمل إيه غير الدعاء؟ وحنا غير الدعاء، احنا حياتنا حاجة غير الدعاء، ليس لنا حيلة إلا الدعاء، الدعاء هو العبادة. فالدعاء مع القرآن ولا مع غير القرآن، في وسط القرآن ولا في وسط الختمة ولا في أول ختمة ولا في آخر ختمة، افعل ما تشاء، ما المانع؟ إذا هناك جواز جملي وهي مشروعية الدعاء. دعاء مشروع؟ نعم مشروع، يجوز أن أدعو في كل وقت في كل وقت إلا ما نهيت عنه، يبقى أصل الجواز إلا ما نهيت، كأن تكون في حال الجماع مثلا أثناء الجماع، بل ورد الدعاء قبل الجماع حتى هذا ورد، لكن في لحظات معينة حتى لا الجنابة لا تمنعك، فإذا انتهى الجماع لا بأس أن تدعو، ما فيش مانع، بل هو جميل ومستحب ويعبر عن تعلمك بالله عز وجل، لأن حتى في هذه اللحظات التي ينتشي فيها الإنسان لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى، حتى في الجماع ممكن تدعو بقلبك أو تذكر الله تعالى بقلبك، هذا يدل على قوة رابطتك بالله سبحانه وتعالى. في أثناء عزك الله قضاء الحاجة لا يصح أن تدعو لملابسة النجاسة، ادعو بقلبك، اذكر بقلبك. خارج هذه المناطق المحددة المضيقة القليلة المحدودة ادعو كما تشاء، من غير أن يرد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دعا في ضحى يوم الخميس، ما وردش. طب إيه رأيك إن أنا بيني وبين نفسي كده من غير نذر ولا شيء كل يوم خميس في الضحى أدعو الله سبحانه وتعالى من غير أن أنذر ولا شيء؟ هل هذه بدعة؟ ليه بدعة؟ لماذا بدعة؟ دعاء دخل في عموم قوله تعالى ادعوني أستجب لكم. فلماذا خصصت يوم الخميس أو ضحى الخميس بالدعاء؟ ورد يا أخي واظب، هذه طريقة واظب بها حتى لا أنسى، وعود نفسي حتى لا أنسى، حتى لا تنفلت الأيام يوما وراء يوم بغير دعاء، عودت نفسي حتى لا تضيع مني الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن حجر يقوله في فتح الباري، كان يذهب يوم السبت كل يوم السبت إلى قباء في الضحى. فابن حجر علق على هذا مشروع، هذا فيه مشروع معنى كلامي رحمه الله، هذا فيه مشروعية الأوراد المؤقتة. انتبه المؤقتة، أن تعقد مجلسا يبقى احنا اجتماعنا درسنا يوم الاثنين والثلاثة ده بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له درس يوم الاثنين والثلاثة، صح صدقت، ولكن ما المانع؟ ما المانع أن نجتمع وأن نتفق؟ لأن لو تركنا الأمر ما البديل؟ البديل أنا أقول لك أنا خايف من البدعة والله، فأنا هروح الأزهر، بس مش هقول لك أنا رايح منين، هخبي عليك أنا رايح منين. يمكن يكون الاثنين، ممكن يكون الخميس، ممكن يكون في الضحى، ممكن يكون في الليل، وأنت تعالى بقى أي وقت تلاقيني ما تلاقينيش، ده بالله عليك ده ينتظم به مجتمع، ينتظم به اجتماع عمراني إنساني. فشاءت الإرادة الإلهية أن الناس تنشئ مجتمعاتهم على الاتفاقات وعلى المواعيد احترام الوقت. إن عدد الشهور كما كان قال عند الله 12 شهرا منها 4 حرم يفرق بين الليل والنهار، يفرق بين الحياة الشهر الحرام والشهر الحرام، تعظيم وتوقيت وتدور لفة تدور من وقت إلى آخر لنعد الأيام ونحسب. تعلموا عدد السنين والحساب باب، تعلموا عدد السنين وأن تعلموا الحساب. فهذه الإرادة الإلهية من وجود أسبوع 7 أيام ويوم 24 ساعة ونهار له، وكل هذا اللي نستطيع أن نتفق ونتقابل ونعقد العقود ونؤدي الديون التي علينا، وإلا يكون الأمر اعتباطيا، والأمر الاعتباطي لا تقوم به مجتمعات عمرا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد درسا في يوم كذا لا يمنع من عقد درس في يوم كذا، نجتمع للدرس، نجتمع للتناصح، نجتمع لتذكر نعم الله كما كان يفعل بعض الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم في المسجد يعددون نعم الله تعالى عليه، فسألهم هو لماذا جلستم؟ جلسنا نحمد الله تعالى على ما هدانا للإسلام وكذا وكذا وكذا. الله ما جمعكم إلا هذا؟ قالوا الله ما جمعنا إلا هذا. قال فإني لم أسألكم تهمة لكم، ولكن الله تعالى أخبرني عن طريق جبريل، أو جبريل أخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة أو يحبكم أو كذا وكذا. ففعلوا أشياء من غير رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، هذا وجه الشاهد من هذا الحديث وأمثال هذا الحديث، أنهم فعلوا شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلموه أنه قد فعله، لم يرجعوا إليه أن يقولوا فعل ذلك، ولم يرد عنه حتى بعد هذه الحديثة أنه جلس في مكان مع بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم يتذكرون هذا الذكر أو هذه المحامد التي حمدها بعض الصحابة. فعلوا، لماذا فعل الصحابة؟ بدعة؟ لأنها تحت أصل المشروع، الاجتماع للذكر، اجتماع الحمد لله مشروع في عمومه. كونهم يجتمعون ويتلاقون من غير كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك آنفا لا يضر، لأنه تحت أصل المشروع. لم يرد نهي، لم يفعله لكنه لم ينهى عنه، وموجود تحت أصل المشروع. هذا كاف في الجواز، لو سمحتي مرسلة الرسالة يكفينا وجود أصل عام وعدم النهي، ولا نحتاج إلى أن نقول لم يفعله النبي ولا فعله عليه الصلاة والسلام. صلاه الظهر بسلس. والامثله على ذلك كثيره. الرجل الذي كان يركع وقام من الركوع قال ذكر ما مر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخره، قال لقد رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدروها ايهم يحملها اولا، فعلها وقالها نوع من الاذكار لم يرد اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاصل موجود هو الحمد عند الرفع من الركوع. لكن هذا الخصوص هذا الذكر تركه النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليه انه لم يفعله النبي تركه، الترك ليس فيه دلاله وجود الاصل المشروع وعدم النهي. لم يقل لا تحمدوا بعد الرفع من الركوع الا بالمحامد التي حمدتها او حمدت بها، لم يقل. فهذا جعل مساحة واسعة للصحابة ولغير الصحابة لكل أتباعه صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالأذكار التي تليق بالمقام. هذا مقام حمد، احمد بما شئت من مقام من محامد تليق بالله سبحانه وتعالى ولو لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة فعلوا ذلك في أذكار الحج أو في تلبية الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لم يفعل إلا هذا. إذا ترك سواه. فوجدنا الصحابة حتى ابن عمر الذي هو من أشد الناس استئساء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك إله الحق لبيك، لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورفقا، فعلوا أشياء وقالوا أقوال لم يقلها النبي، تركها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك أصل عام للمشروعية ولم يجد نهي خاص لهذه المقولة، افعل كما تشاء. والأمثلة كثيرة. وضوء بلال في الركعة، كان يصلي بعد كل وضوء ركعتين. بلال هو الذي فعل، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة تقريرية. لكن بلال لما فعلها أولا قبل أن يقررها النبي صلى الله عليه وسلم تكون مأسورة عن النبي، لم يكن قد فعلها النبي، فيصدق عليها أنها تركها النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين عقب كل طهارة، ففعلها بلال. لماذا؟ من مانع؟ في أصل مشروع نعم، في نعم لا، افعل خلاص. أرجو أن تثبت هذا في الأذهان وألا يضحك علينا ومن قبل بعض الناس الذين إما جهلاء وإما يريدون الفتنة. الترك ليس بحجة، أرجو أن يثبت هذا في الأذهان. هل يدخل في معنى التصغير تصغير الايه؟ مش عارف تصغير الحجم، ما تأجبنا عليه. واذا كان ده اجبنا عليه في ذلك. فين السؤال الثاني؟ اين السؤال الثاني؟ اظن هذا بكده اجبنا على السؤالين. نعم الحمد لله. في سؤال شافه بقى حضره المحترم؟ خلاص في اي سؤال؟ نعم. لا نكتب المسائل عن الجدران القران فاضل، ولكن ابحنا مكروه، قلنا مكروه لم نقل انه حرام. كتابه القران على الاسقف والجدران مكروه في المساجد وغيرها. نعم. ولكن قال يحتج بالثياب ويزن به ولو كان على جنس. هل يعني الثياب المرفوش على القران والنوم؟ مفيش اهانه. مفيش اهانه. اولى الكتابه الجدران. الجدران معرضه للاهانه، وانت حضرتك ممكن نتكئ عليها، ممكن تقع مع الوقت. لكن انك لا تلبس الا الثياب التي تحافظ عليها، اذا تسغى ثوبك تذهب وتغسله تحافظ عليها. وانا يزويك ما تنام والنوم مش ممنوع. وانت لما بتقوم من النوم بتغير ثيابك قبل ان تصلي، صلي بالثياب ان شئت صليت بها وان شئت غيرتها. والنوم فيه مهانه مثلا بعد الشر. انا وجدت بعض الحديث، انا كنت بتحرى من حضرتك نسيته، وجدت هذا الضبط، وجدت ضبط ايضا بالفتح نسسته بعض الكتب اللي هي ايه؟ لا اذكر بس انا متاكد من انا مش لا اشكك بس اللي هي اسمها ايه؟ ما انا بقى الستة اللي هو حديث سيدنا انس ولا نسسته قزا ولا حريرا كان قال لي انا مكفر رسول الله. طيب لا تعتمد على لا النسخ الالكترونيه ولا على الكتب المطبوعه بغير ضبط بغير نص. المرجع في ذلك اما شراح الحديث، يعني الشيخ بيقول في حديث انس رضي الله تعالى عنه ولا مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل مسست ولا مسست؟ والله المرجع في ذلك ليس النسخه المطبوعه ولا النسخه الالكترونيه. مليئه النسخه الالكترونيه احذروا منها، مليئه بالتصحيح، مليئه فلا يعتمد عليها. فنحتاج الى النسخه المطبوعه المحرره كاليونينيه مثلا البخاري، نسخه البخاري اليونينيه. شروح الحديث يقولون مسست بالكسر لا غير، أو يقولون بالفتح أيضا. فعندك إما أن تذهب إلى مثلا غريب كتب غريب الحديث، تذهب إلى كتب كتاب النهاية في غريب الحديث مثلا لابن الأسير وينص على ذلك، أو كتب اللغة عامة، يعني سواء كتب لغة الحديث أو كتب اللغة بعامة يعني القاموس والمعاجم، أو على الأقل شروح الحديث. البخاري لشراحه، أبو داود لشراحه، الترمذي له شراحه، مسلم له شراحه، ونرى بذلك. لا تعتمد على مجرد التشكيل اليدوي، يعني التشكيل اليدوي ده من المطبعة أو دار النشر والجهة التي تقوم على ذلك، هم بشر يخطئون أو يصيبون. ففي الحصة القادمة إن شاء الله تعالى عد إلينا ببحث في المسألة من ناحية اللغة وشرح الحديث. أي سؤال قبل أن ننتهي؟ الأسبوع القادم لو سمحت إيتي بالمجلد الثاني وحضر كتاب العتق يا شيخ سامح. سؤال: ما حكم توضؤ الحائض للذكر مثلا أو قبل النوم؟ ما حكم مس الرجل؟ طيب خليني السؤال الأول: حكم توضؤ الحائض للنوم جائز، حائض والجنب والنفساء، لأن هذا التوضؤ إنما هو ليس للرفع الحدث، فقط نوع من التعبد الذي يستوي فيه الجنب والحائض وغيرهما، لذلك نظافة، مجرد نظافة كأغسال الحج مثلا كما ورد على عن معنا. ما حكم مس الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية بدون قصد من حيث نقض الوضوء؟ عند الشافعية ينقض الوضوء إذا لم يكن هناك حائل. إذا كنت تقصدين بالمس، المس بلا حائل عند الشافعية ينقض الوضوء ولو بلا قصد ولو بلا شهوة. فالشافعية لا يفرقون بين القصد وغيره ولا بين الشهوة وغيره، ما دام قد لاقت البشرة البشرة انتقض الوضوء عند الشافعية، خلافا للحنفية. الحنفية لا يقولون بالمس بانتقاض الوضوء. والمالكية عندهم أربعة أقوال، المشهور منها التفريق بين الشهوة، ما يحصل منه الشهوة وما لا يحصل منه الشهوة. إذا كان قد حصل شهوة انتقض عند المالكية، عند الحنفية ما فيش أصلا نقض، لا بشهوة ولا بدون شهوة، بقصد ولا بدون قصد. أي سؤال آخر؟ أستاذنا حتى يعني حكم الزوجة، الزوجة كذلك، الزوجة عند الشافعية مستوها ينقض الوضوء، شهوة ولا شهوة، بقصد ولا بدون قصد، إذا كان بما سمعته وهو التقاء البشرة بالبشرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ويذهب إلى الصلاة. كان بيتوضا في المسجد. كان بيتوضا في المسجد. إذا رد الشفعية كان يقبلها بالحك، كان يقبلها في شعرها. في شعر؟ الشعر، لمس الشعر والأظافر لا ينقل الوضوء. كان يقبلها على ملابسها. اسم تقبيل اسم تقبيل لغة من لغة، فالشافعية لا يغلبهم أحد. مقصد الشريعة كيف يفهم تحريم الربا ونقص حفظ الأموال الجائزة؟ حفظ المال، هل في الربا حفظ الأموال أفضل؟ ربا تضييع للأموال، ربا تضييع للناقدين. غير الربا بيزيد المال؟ لا، يزيد المال في الحالة الخاصة، يزيد المال في الحالة الخاصة، يزيد مال المرابي، لكنه ينقص مال الآخر. لكن حتى نتكلم في الحالة العامة، في الحالة العامة تضييع للنقدين. الربا تعرف أنه في النقدين وفي غير النقدين، لكن الربا ثبت حتى عند الكفار أن الربا يؤثر في وجود الذهب والفضة في المجتمع، يضيع الذهب والفضة في المجتمع. هذا ما حصل فعلا، الآن صارت النقود ليس لها سقف الذهب بسبب الربا، أحد أسباب ذلك وأكبر أسباب ذلك الربا. صار سلعة، صار النقد سلعة، والشرع لا يريد أن يكون النقد سلعة، يريد أن يكون النقد مقابلا للسلعة، لا يكون هو في ذاته سلعة. والربا يؤدي إلى كون النقدين سلعة، وهذا يذهب بمراد الشارع من كون النقدين مقابلا أو مقابلين للسلعة. الموطوءة الصغيرة قبل البلوغ ثم بلغت ثم بلغت هل يجب عليها يجب عليها الغسل بعد البلوغ. المطوة الصغيرة قبل البلوغ إذا بلغت وجب عليها الغسل. كذلك الحائض الكافرة الحائض إذا أسلمت وهي حائض وجب عليها الغسل. والجنب كافر الجنب إذا أسلم وجب عليها الغسل. وكذلك الطفل الصغير إذا أجنب وبلغ وجب عليه الغسل. هل يتصور أن يجنب الطفل الصغير؟ الصور الأخرى التي أعرضت أنا عنها، إما إذا أدخل ذكره في فرج امرأة يجنب الطفل الصغير غير المميز، إذا أدخل فرجه في ذكره يعني في فرج امرأة سواء كانت زوجته أو غير زوجته أصابته الجنابة وجب عليه الغسل؟ لا، لأنه صغير. متى يجب على الغسل؟ إذا بلغ. الدعاء الدعاء هو العبادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وتسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار. اللهم هب المسيئين منا المحسنين، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسالك رضاك والجنه معك، اللهم نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك نعوذ بك من قسوه قلوبنا. اللهم الم قلوبنا لذكرك، الم جوارحنا لخدمتك. اللهم بلغنا رمضان واصلحنا فيه واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم ردنا والمسلمين الى الدين ردا جميلا. اللهم ارزق الامه من يردها اليك ويجمعها عليك ويحببها اليك، اجمع كلمتها على ما ومن تحب وترضى، ولي امورنا خيارا ولا تولي امورنا شرارا. اللهم نسالك الهدى والسداد، نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسالك علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، عملا صالحا متقبلا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتمه، خير ايامنا يوم نلقاك فيه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم نقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. انصر الاسلام ربنا واعز المسلمين، انصر المجاهدين في كل مكان، وعجل فرجك للمبتلين بالكفار في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، فك اسر الماسورين وارحم الضعفاء والمساكين. اللهم فك اسر الماسورين، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته، ولا ضالا الا هديته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في القران العظيم، اللهم ارزقنا حفظ القران، ارزقنا حفظ القران، اللهم ارزقنا حفظ القران، اللهم ارزقنا العلم والفهم والحفظ والعمل، اللهم ارزقنا الحفظ والعلم والفهم والعمل، اللهم اجعله حجه لنا لا علينا، اللهم عجل فرجك وعافيتك للمرضى والمساكين والمحتاجين والايام يا رب العالمين. اللهم نشكو اليك ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهواننا على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربنا، الى من تكلنا؟ اللهم الى من تكلنا؟ الى بعيد ما تجهمنا، الى قريب ملكته امره، ان لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك اوسع لنا انك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيء الاخلاق اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل خشيتك في السر والعلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم صل على الانبياء والمرسلين وعلى الخاتم الامين وعلى ال واصحاب التابعين وارزقنا ان نجد حلاوه الايمان صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه